أول تواصلتنا لهذه الحلقة من ليلة الأربعاء صباحة الخميس السي أحمد من الدار البيضاء، مرحبا بك. الله مرحبا السي أحمد. أنا ماشي كنت غير وجدت في الدار البيضاء، أما أنا مو مراكش. أنا اللي كنت حكيت لك، أنت اللي كنت حكيتي لنا على المرأة وعلى الوالد جوج ولاد اللي عندك وداك الشيء. لا لا لا لا، عندي أربعة ولاد، ثلاثة شبابات وولد. عافاك حاول تكون في بلاصه، عافاك حاول تكون في بكريف من العمل، 14 في العمل. ما تنسمعكش مزيان يا اخي، حاول تاخذ بلاصه مزيانه باش نقدروا نسمعوك. الله يعطيك الخير. نعم، حاول تاخذ بلاصه مزيانه نسمعوك، حيت راه التغطيه عندك اخويا ضعيف اسدي احمد. اي والله صعيب يا اخي. شكرا لك السي احمد. افضل دابا. قلت لك انا سيدي بغيت نهضر معاك على العدوان على المخدرات. اييه انا ما كان كبيش، ما عمري كبيت، دابا في عمري 67 سنة. نعم سيدي. ولكن كان عندي واحد الوالد الله يرحمه كيكري، وكان بنصوري يلا مثلا والو يا اخي، كاين تقطع، كاين تقطع كبير في المكالمه ديالك السي احمد، وانا مازلت نذكر فيها على البوح ديالك اللي كنت حكيتي لنا على الظروف اللي كنت عانيتيها من صغرك، وعاد الظروف اللي خدمتي فيها، وكثير من الامور اللي كنت تكلمتي لنا على فعلا السي احمد. ولكن من المؤسف جدا هذا التواصل ديالك هذا، ما قدرناش نلتقطه، كنا فعلا بغينا نعرفوا يعني الظروف اللي انت عشتيها اكثر، ونكونوا مقتربين من البوح ديالك، لكن ما سعفتنا شي خي التغطيه باش تكون معنا ولا نسمعوك. السي العربي مرحبا بك، من هو انت يا السي العربي؟ الله يبارك فيك اخويا مصطفى، الله يطول عمركم. تفضل السي العربي، بارك الله فيك. الله يحفظكم. تفضل السي العربي، تفضل. نعم يا اخويا مصطفى، بغيت نخويلك قلبي انا. يا اخويا بغيتك تفتح لي حتى قلبك، وبغيت مرحبا بك. جزاكم الله خيرا. سبق لك عيطتي لنا انت الزي العربيه. عيطت لك انا، بغيت نوريك كيفاش تتنصب. اييه بغيت نوريك كيفاش تتنصب نصبوا الاحتيال. انت كانوا عندك مشاكل مع خوتك انت، كنت حكيتي لنا. اييه اييه. وواحد وشي ناس بغيت يدخلوا بيناتنا بخيط ابيض، ولكن ولاو صدقوا تاخذوا بخيط كحل. والخير كثير، ودرت هذاك الشيء نقدر نصبر، ودرت مصطفى خير كثير. ايه واحكي لنا، نسمعوك احنا، تنسمعوك السي العربي. الله يودي مرحبا. يعطيكم الخير، جزاكم الله خير. تفضل. نعم تفضل، منين بغيتي تبدا؟ منين؟ ودرت مصطفى توفى الوالد الحسن الثاني اكادير. الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. شحال هذه باش مات الوالد؟ شي 3 سنين هكاك ولا شحال؟ تعود في 4 2013. يا هذيك تقريبا جيد 4 ديال السنين. ايه الوالد. ايه هذا سيدي، انا جروني من اكادير، جروني من هي. احنا كنا بنجيبوه نصلوا عليه المغرب، عندنا في هواره في سلك القردان. اييه كنتي عاودتي لي شي حاجه من هذا الشيء. نادو الناس تلقاو لينا تاع اكادير الاطباء، قال لك هذاك الدكتور هذا الراجل راه هو مات، هو راه ولد العمله ديال تارودان، راه ما يمكنش شدوه الى ما هو مات في اكادير. واخا من بعد الموت ديالو شنو هي المشاكل اللي لقيتي، وشنو هي الظروف اللي عانيتي بها منها مع العائله ديالك؟ عانيت فيها والظروف يا خدي ودي السي مصطفى. ايه شي ناس بغاو يدخلوا بيناتنا بخيط ابيض، ولاو دخلوا بخيط كحل. بحال اش؟ واحد خويا كيسكن في هواره. ايه ايه. وانا الكبير اللي خلى الوالد في الدار. ايه حنا كنسكن في بادية الدوار. ايه وخلاه فلوس كثيره، والشيكات راه 350 مليون ديال الشيكات باش كيتصرف مع الناس. ايه 350 مليون فلوس شيكات اللي خلى. ايه والاملاكات هذا سيدي، هذوك الناس اللي متبوها هكا هما يقولوا لي انت العربي خصك تسكت ما تهضر. هذا الشيء كنت قلتي لنا ذاك النهار، انا بغيت نسول الله يرحم لك الوالدين سؤال واحد اللي عندي. بارك السي العربي، السؤال اللي عندي زعما كيفاش هادو اللي بغيو يدخلوا بيناتكم بخيط كحل، اشنو طرا مثلا؟ واش مشيتوا بغيتوا تصالحوا وما دخلوش وما قالوا لكم والو ولا شنو؟ ما هما سكتوني تخول لي خويا البيت. ها انا خويا دخل البيت حين بعد دخل خويا للبيت هزينا الوثائق باش كيتصرف مع الناس، هز الوثائق ديال الملكات. وهما يجوا لي هذوك الناس قالوا لي العربي دابا نتايا بين عندك واحد 40 مليون تهزيتك على تعبوك. اه. شنو عارف ما هادشي كتقولوا؟ هادشي بعدا هذاك اللي معايب كاع صاحبي اللي كتقولوا. دابا هو دابا خدا الملكيه ديال الوليد وخدا كل شيء. خدا دوك المسائل. صباح اليوم الراجل نهار تنخر البيت. صباح اليوم الراجل قال لي عربي ها واحد 40 مليون هي عندي في الطوموبيل. غادي نعطيها لك وتمشي تسيني تهزيتك على دير بوك. تحشموا عليك عمي الحاج تقول هيك. عمي الحاج ذكر ما يقولوا للناس، انت قلت لي بان انا عارف عند باك وعارف تاع باك وبندخل بيناتكم وانا اللي غادي وهذا حيت يمشي لي شغل تقول لي نعطيك 40 مليون في دير باك. هذاك الكلام انا تقلقت وليت نخاسم وغضبت مشيت درت الشكايات وقرف في الاستنتاق عند جدرميه. درت الشكايات دفعتها للوكيل، الوكيل صيفطها معايا للجدرمية، ديتها للجدرمية سيد عاونا باش نحضرو، صمتو لي صمتو ليهم، داكشي اللي كاين قالوا الدراري، قالوا كاين المحضر ديالو دروك عندي، قالوا حنا سيدي دخلنا للبيت بينا ندو الكفن باش نردمو الواليد، باش تردم الكفن تاعو، الواليد مسكين شاري الكفن تاعو حطو في بيته، وقال لي هما حد دخلوا للبيت. قال لك سيدي لقاو بغا يدو الكفن هذاك الشيء بارتيسيون مصطفى انا صبحت انا صبحت شي انا صبحت ليال. قال لك سيدي عاد بين دو الكفن لقينا فيه الوثائق ديال الملكات ولقينا فيه الوثائق باش كيتصرف بهم على الناس. ودابا انت واش واش درتو شي قسمه لهاد الشيء ولا شنو؟ ودابا انا قسمه هي المسائل اللي باينين التراكتورات والاراضي والديور في تارودان في 44 كيقول لك سير شد فين ما بغيت. ولكن انا نتبع معهم على داك الشيء على داك الشيء كاد ماشي على كيف المحضر. اوه صافي المهم راه الامور واخده الطريق القانونيه ديالها. ولكن انا من 2000 انا 6/5/2013 الوالد مات 9/4/2013 حيت شفت النص هذا كثروا عليا هربت انا لدار القانون. ايه شي درت شكايه. دفعت للوكيل، الوكيل عطاها لي قدمتها للبريكاد عندي. لبريكات صمتت لينا وجزا الله خيرا. صمتت لي وتصمتت لخوتي عندي داك الشيء في المحضر. وكان دير محضر للمحاميين بدي الشكايه، ولكن الشكايه ما عمرها لي سرحت لي معاه ما عمرها لي قدموها لي للمحكمه. ايش دار المحامي يقول لي نهار 3/3 راه غادي ندير السير، نهار 4/5، نهار 2014 2015 2016 2017 هذا ودز عند خمسة المحامين. المحامي الأول شد عنده شهرين، هذا المحامي الأول شهرين شد قال لي العربي هو ولد بلادنا واحد الدوار حدانا. واحد المحامي فيه قال لي العربي أنا بندخل بيناتكم بخيط أبيض ما نساعدكم كاع المحكمة حنا ولاد سميتو وأنا بكرة كنعرفو الوراق تاع الفلاحة راه عنده. قال لي العربي انا بنقول قال لي انا جبت لك بعض الاقتراحات من عند خوتك. قال لي بغيت 100 مليون شيكات وتهزيتك على تحبك الاقتراح الاول. قال لي بغيت 30 مليون يبنوا لك خوتك دار ويعطيك واحد البيكوب وشي ارض ما تحرك وهزيتك على تحبك. قال لي الاقتراح الثالث نعطيك 40 مليون وتبنى لك دار وواحد البيكوب الرق ما ذكروا عليا. والاقتراح الرابع كاينين شي ماكز غير تحتيين من بني فوق منهم الدار تهور في 44. وجاو في واحد الموقع زوين. قال لي الاقتراح الرابع كاينين شي ريدوات في 44 ولاهم وهزيتك على تعبك. قلت له السي البشر هادشي اللي كاين؟ قال لي هادشي اللي كاين. قلت له الله يعاوني عليك. ما بغيتي تقترح فيهم ما بغيتي. اقتراح فيهم ما بغيتو ضايع في داك الشيء كل شيء. 100 مليون شيكة السي مصطفى انا بحربي مدا نتفادل معاها على الناس. ايوا بحربي شي ماكس ما دخل لهم ما دخل لهم ضو. واحد الوالد عندي علاش ما دخل لهم ما بغاش يقعد يخلص الدار. واخا دابا انت شنو درتي من وراء هذا الشيء؟ فهمت؟ ها انت ما قبلتيش بهذا الشيء شنو درتي من وراء هذا الشيء دروك؟ مشيت عند محامي اخر. ايه عطيتو هذيك الشكاية. عطيتو داك المسائل ديالي شد ديال المسائل تاعي عطيتو واحد واحد الاستمرار جيت تالودانت واحد الارض جيت تالودانت هادي هادي هادي في ملك لقيتو الوراق ديال الفلاحه ايه هاد الفلاحه اللي دخلوا 22 كتر ديال السيرات والفلاحه اه شغل محفظين هادو اي محفظين وعطيتو الشكايه اه دابا انت استاذ الله يرحم بها الوالدين الا كاع انت هاد الشكايه ما تقت فيها راه فيها الشهاد وهالمحضر ديالها ديال الجندرم الا كاع انت ما تقت هاد الشكايه هاد الوراق ديال الفلاحه وهاد الاستمرار حتى هو باش انت تفهم باش انت تزعم انت وتلقى باش تهضر قلت يا ودي راه انا هاد الاستمرار والفلاحه راه غادي ما غادي كاع ندفعو من انا غير هاد البيت يتمخر اللي بيت نتبع القانون ديالو عديت هاد الاستمرار عديتو الفلاحه والوالد كاري الارض ديال المخزن الارض غابويه والجموع وشنو هي النتيجة دابا من وراء هادشي ياسي؟ من وراء هادشي غيبقى شي الحال ودي السي مصطفى وراني مجرجر على تعب من 2013 حتى 2017 وما جا ما شفت والو. واخا دابا نشوفوا شنو هي السبل اللي غادي يمكن المستمعين يتكلموا معك فيها بخصوص هادشي هذا. وحنا متواصلين. سي العربي ملي كان كيتكلم معنا قبيلات من هو راه كان معنا على الخط في الخط الثاني واحد المستمع سميتو يونس من سلاعيت لنا هو مقلق مضطرب عنده 19 عام مقلق على الوالد ديالو كيحكي لنا باللي مني كان صغير وخاصة لما بدا كيكبر واحد شوية ما بين 11 حتى 13 عام 14 عام الوالد ديالو ما كيتعامل معاه بحال شي واحد اللي رصا جلس تبت فين ما بغى شي حاجه الا ما كاين شاي ما يلبيش لي الحاجيات ديالو ما شي بالنسبه لي ولا كيشوف الوالد واحد الشخص اللي ما رغبش فيه ما كاينش بينه وبينه علاقه اكثر من انه محكم فيه وصافي وما كيعرف لا شنو باغي ولا احتياجاته ولا شنو اللي مقلقو وشنو اللي مضايقو ولا فقط هو تيحس فقط بالهيمنة للوالد ديالو دابا تيقول انا باللي صافي تجيت من الدار كلها نهار نقير مع الوالد تي حاجة ما ملبيها ليا تا هذا بوح ولكن كنحاول نقول لكم صورة البوح انا كنتمنى من ان المستمع المتواصل معنا اللي كان قبل من اللي كان من بعد السي العربي انقطعت مكالمته يعاود يعيط لنا اكثر باش يقدر يشرح لينا. السي مصطفى من الرشيديه مرحبا. يا سي خويا مصطفى. الله يبارك فيك تحياتنا مجدده. كل شيء بخير صحه مزيان. الله يبارك فيك السي مصطفى مرحبا. حكيت عليا بعدا. الله يودي انت صديقنا اللي كنتي حكيتي لنا على العائق اللي كنتي لقيتي في العلاقه الزوجيه ديالك من بعد ما تزاد الولد. تماما نعم. وكنت كنتصنت الاخت احلام البارح نعم وشفت المشكل ديالها اه. تقريبا بحال مشكل اها وبغيت نقول لها اول حاجه ما شفت الطريح ديالها تبقى في الدار ما تهضرش من حقها تهضر واذا بقات هكاك راه غادي تمرض ممكن نقول لها الاقتراح الاول هو ممكن تمشي غضبانه لدارها زعما تحاول تشعر راجلها باللي زعما تشوف هو راه مسبقا كيقول لها سيري الا بغيت زعما واش زعما تختبره ولا كيفاش زعما سي مصطفى؟ تختبره مجرد اختبار وهاد القضيه هادي راه يمكن كاين بعض الناس اللي يقدروا يقول لك صافي هادي نيت صبره مشات وصافي داكشي انا ما جريت عليها ما ولاك هي اللي مشات ولكن عاود من خلال البوح ديال البارح ياك ما راجلها عنده عذر هو راه شوف راه لابد لكل حدث من بزاف ديال الاسباب وداكشي اللي كتهضر لابد وعاودنا انت سي مصطفى فين راك فين وصلتي كيفاش هي امورك دابا الامور الحمد لله السيده ديالي راه الحمد لله الحصه الثانيه دوزتها الحمد لله راه الحمد لله يا ربي لك الحمد والفضل من بعد الله لك يا اخي مصطفى الله يكرمك الحلقه اللي هضرت فيها طنطات لها هي وصراحه حسات براسها باللي راها مقصرة في حقك دارت غلط مقصرة في حقك تماما وحلو شجعتيني ديك اللحظه حيت قلت لك راه مشات قالت لي واش انا هبيله باش نمشي للطبيب نفساني وكذا والهضره ديالك اللي قلتي هذيك هي الهضره ديال الكل شيء الهضره ديال الكل تنضط لها والصراحه راه كتحترمك بزاف الله يجزيها بخير صراحة راه كتنط لك ماشي ديما ولكن مرة مرة كتنط الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قرة عينك إن شاء الله وتكون أنت قرة عينها وهي قرة عينك إن شاء الله تعالى وراه بغات تهضر معاك غير أنا دابا مع الخدمة شوية بعيد إن شاء الله وهي الخط ديما أوكيبي أوكيبي إن شاء الله سيتيسر ذلك إن شاء الله معاك وهضرنا حتى هي الأخت أحلام البارح نعم وقالت لي كون كاينة إمكانية عندي الكونتاكت معها باش نوصل ليها الميساج ولا نوصل ليها عن طريق ديالكم الهضره ديالها بغات تقول لها بزاف الحوايج نعم تصبرها في الاول تصبرها وتقول لها حل حيت المراه مع المراه كيتفاهموا اكثر من ربما هي تقول لها شي حاجه اللي غتفيدها اكثر نتمنوا ان شاء الله بحول الله يكونوا محظوظين ان شاء الله بالتواصل ديالها وانا تنشكرك بزاف السي مصطفى من الرشيديه على التواصل ديالك يعني قبل ما ناخذ معنا المستمعه اللي معنا راه كاين بزاف الاخوان مثلا بحال دابا هذا الاقتراح اللي قال الاخ كاين دابا راجل هو سبق ان هو كيدفعها كيقول لها سيري واش ما فيك نفس واش مع هذه الرؤيه نقدروا نقولوا التوبيخيه ولا تختبروا ان كان تكون غير سبب وداري عانيت باش تزيد الهوى بينها وبينه اما احسن واش تبقى في دارها وتعالج المشكل ولا تخرج يا اصلا المشكل ما معالجش انا اخذ معنا توريا من في جيج توريا مصطفى لاباس عليك مرحبا للا مرحبا للا توريا اخي مصطفى كنشكر بزاف هذا البرنامج راكم خوتنا في الاذاعه ديما بتعاونكم مرحبا توريا اختي حنا كنعتزوا بصداقتك لانه انت في كل وقت يعني كتشاركي معنا في البرنامج كلام الصباح ديال السي سعيد الرجراجي ديما راني معكم ديما انتم اخوتي واخواني والعائله تاعي مرحبا اختي توريا ديما دابا عندي واحد المشكلة واحد السيد دالي على ولد ختي راه هنا جات غير مقريط راه غير جات غير تحوش شوية وغير خرج في خرج في الطريق وبقى يسلخ فيه شحال عندها ولد الأخت ديالك شحال عنده؟ عنده 13 عام هذا ولد أختك؟ هذا ولد أختي واللي كبر منه شحال عنده؟ لا هو غير هو الاول عند اختها لا ماشي على زعما هذا اللي تعدى عليه شحال يكون عنده في العمر؟ هذا هو راجل عنده شي 41 عام 40 عام؟ 42 عام يمكن ومال هذا الراجل هذا؟ غير كاين لعبين عندي ابن بنية وولادي اخوتي يخرجوا يلعبوا في الدريبة ملي يخرج هو يلعب وبقى يقج فيه ويضربه ويسلخه ملي يسلخه جاي علاش علاش علاش ضربوا قجوا وسلخوا شنو واقع واش غير غير كيتعدى عليه ديما كيتعدى هذا الاول وراهم هنا شهود واش كان كيلعب واش كان كيلعب في باب دارو مثلا ولا شنو كان طاري لا لا لا عندنا هنا واحد البلاصه تاع الدراري كيضربوا كيلعبوا فيها هنا في واحد الوزعه كيلعبوا فيها الدراري ما يديروا له ما يديروا ما حدا لا سكن لا والو ما كتزعج الناس ما والو لا لا لا والو ما دار له والو لا واش ما كتبرز الناس ما والو في السكن ديالو هاد الوسع هادي اللي فيها اللعب هاد البلاصه ديال اللعب لا لا لا ما كيضربوش تما غير هو غير تعدى عليه غير تعدى عليه وعلاش تعدى عليه ما فهمناش تعدى عليه جبتو بقى يسلخو غير هكا ممكن شي حاجه كوك كوك واخا ما دار له والو كوك راهم ولاد اختي وداك الشيء قال لي شافهم قال لي راني راه راسخ كما تاعنا والو غير الخير هكا دابا هادشي غير سمعتي انت وغير قالوا لي زعما هو زعما جا يبكي زرق له الرين تاعه زرقو العنق نتاع حمار بقى يغوت ويزقي ويجي عندنا يزقي قال لنا واش قال لي واحد السيد راه واحد السيد واش قال لنا راه كبير حنا واحد دخلنا مشينا انا واختي قالت لي اختي اجي نشوف هذا السيد كبير عليه اللي يطلق اجي لهاد مشينا قلنا له علاش دير لها هكا السيد بقى يضرب تمشي وتمشي وتمشي شدني انا ضربني طيح لي في الله وعطاني شي بنيات العين شكون هذا نيت اللي ضربوا لاختك؟ عاد ضرب اللي ضربوه وعلاش مشيتوا انتوما كتقلبوا عليه ما مشيتيش للكوميساريا؟ ايوا حنا نشوفنا نمشيو قلنا غير على نهضروا معاه غير هكا بلاتي هي احسن حنا صحابنا شي بنادم كلي تلقى معاه المفاهمه ولا زعما قلتوا زعما انتوما زعما ياك ما دار ليه شي حاجه شنو نقولوا له علاش دير هذا الشيء هذا الشيء انتوما زعما قلتوا ياك ما دار ليه شي حاجه ولا شي حاجه زعما مشيت تتفاهموا معاه مشينا حنا غير نسولوا على السبب قلت انتوما الراجل كبير ما يمكنش يكون دار زعما هذا الشيء غير هكاك اه ايوا ايوا صافي عطاني الضربه للعين وهرسليني علاش علاش علاش علاش اشنو طرا شنو قال لك شنو طرا بيناتكم تا عطاك هاد الضربه وقفتي عليه قلتي ليه ماك على ولد اختي على السبب قول لي السبب علاش ضرب الولد اه قال لي سيري تمشي تلعي مع صلاحك ماشي شغلك ماشي شغلك هو غير ممكن انا هو ضايع بعدا بالضرب بحال شي وحش انا ما عمري ما شفت هذاك الوحش في العالم زعما ديك المسلسلات اللي كيكونوا في التلفازه وداك الشيء تاع الجريحه والضرب هكا قال لي اه من بعد رقاني نيفن ساعي تهرس وعين ساعي تنفخا ما قديت نحلها نيفك وعينك هادي تيبا انا راني نعسى في السبيطار هاد النهار اللي خرجت من السبيطار تاع بوعرفه لا السبيطار تاع حسن الثاني ايه صافي جاو ويا بعدا البومبيات داوني للسبيطار تاعنا هنا على الساعه الفيكي وجاو البوليس شافوني داك الشيء وعمرو المحضر لختي وولدها وداك الشيء ودفعنا المحاضر وداوني لبوعرفه مشيت خلصت لافيلونس ومشيت لبوعرفه للطبيب اه سنين وانا راني في الطبيب راهم يشوفوا لي داروا لي الراديو في فن ساعي لقوه مهرس والعين تاع العين تاعي لحد الان راه راه مطروره بزاف لا حول ولا قوه الا بالله ايوا الناس يجيو عندي سمحي له وهذا هذا اللي ما عرفت كاع واش غادي ندير معاه شي كيقول لك ما تسمحليناش ندير له التناسل ونشدو تما في الحبس بوعرفه وما عنده ولا شي مرض عقلي ولا والو ما عنده لا مرض ولا حتى حاجه بحال الغول ما فيه حتى حاجه جاي من برا هذا كنتي قلتي من قبل راه جاي من الخارج عنده جوج وليدات الدار الفرنسيه صايان تاع ما قالوا له والو راه فرنسا راه تما فرنسا هو جا دار قال لك قال الكونجي وجا يضحي علينا واش هاد ولد اختك هذا كانوا كيلعبوا معاه ولادو لا ما لعبوا معاه ولادو حتى واحد كانوا كاسين يلعبوا يلعب عندي بنيه صغيره كيلعب معاها وجوج ولاد اختي الاخرين اختي الاخرى هذه اختي راه جات من قنيطره واختي الاخرى راه هنا سيكيك مخرجوا يلعبوا مجموعين هذا العمر هذا الولد ديال هذا الولد هذا في عمره 13 عام هذا الولد عنده 13 عام كان خارج هو وقلت لي لا ديما كيتعايروا كيقول لك تما واحد عندنا هنا واحد المجموعه هنا في هذا الدرب نتاع هنا في بلاكا عندنا هنا فيه بلاكا انا كنت مشامع واحد النهار انا كنت مشام وراه وبقاو عايروه وبقاو يضحكوا راني دايزه راني فيهم راهم يا بعيد الولد يضحكوا عليه وانا كنت يا بعيد غادي نقول لهم واش شتوا القروده علاش علاش زعما تحكوا واش هاد السبب زعما اللي علاه مال ولد اختك علاه مال ولد اختك ماله هو يا مثلا واش شكلو شكلو في شكلو كانوا كيضحكوا عليه ولا شنو ما فهمتش زعما هو زعما راه سمين شويه سمين وكيقول حاشا وجهكم ما بغيتش نهضر نقول هاد الهضره الخايبه في الاذاعه زعما كان في الشوط داك الشيء وكيقول واحد الهضره خايبه بحال وانا راني نسمع راني بعدا شاهده انا الاولى راني موراه هو راه يتمشى قدامي وانا وبنتي بالدور وبقاو يعايروا في هاد الهضره وانا راهم مجموعين تما تريبا راني كنت غادي نسكت شو معنا المره نهضر معاه الرجال صافي غادي نسكت نشوف واش غادي ندير مع هذا صافي لو كان رحنا الباه غادي نفصلوا الباه دابا كنت ليهم بقاو يضحكوا علينا ويعايروا في الولد وراه داير شوف كي راه داير في الشوط نتاعك شوف كدا زعما كتشوف واحد العيو راه ما نعرف عاد رجال كبار ماشي دراري صغار نقولوا دراري صغار لا يهمني وانا صافي سكت مشيت للور ومشيت صافي سكت مشيت لهم ديك النهار الغدالي ما كاين والو الغدالي خرج الولد وبقى يقول لي تعرف تعرف اختلف حتى هي وبالتالي قال له ايوا تعرف تجي لهاد البلاصه تعرف غادي نخطا لك تجي لك وهذه واحد هو هذه ولد اختي راه تما عندهم دار باه وراه عنده دار عمامه اربعه تدور في هذيك البلاصه ودار دار جدودي انا جدود جدي عندي تما دار هذيك البلاصه وداري هنا وهو كيقول هو راه ساكن غير مسكون غير دار خالته اللي راه ساكن فيها وهو عاجا غير فاكون وجاي يحارب الولد ما يلعبش في الدريبه كيقول له تعرف يا تدوز منا ولا تجي لهنا غادي نقطع لك رجليك وهو راه بالعقل نتاع ولد اختي راه بالعقل نتاع 16 عام راه بالعقل راه عارف كل شيء ما غاديش يتكذب ولا حتى وهذا الراجل هذا اللي قلت لي جاي من الخارج جاي عنده ولاد وبنات ولا شنو؟ عنده جوج وليدات واحد عنده جوج وليدات تقريبا كل شويه من هاد من ولد اختك؟ واه ما عندوش شي بنات ولا شي حاجه؟ قال له الوكيل قال له هذا زياد هذا هو الجلجة قال له واش انت تضرب تقبل واش ضرب شي خطا ولادك؟ قال له لا قال له واش تقبل انت يضربك شي واحد ولادك؟ قال له لا قال له علاش ايوا قال له ايوا علاش تضرب هذا الولد علاش؟ قال له هذا غير كتبه الله قال له واش يكتب الله الدراري تضرب ولد الناس واش كيكتب لنا تضرب بي كيكتب لنا الحاجه الزينه ماشي الحاجه الخايبه قال له انا دابا راني جيت غير باكونس داك الشيء قال له دابا تباكونس دابا تباكونس دابا راهم يرميو عليا الجاهات والعارض واش غادي تمشي واش كان واش كان دابا انا عيني راه دابا ولد اختك اتوريا ولد اختك دابا اش كيقول لكم اش قال لكم بالحرف راه قال لينا شنو هو السبب اللي ضرب؟ هو كان غادي اش قال ليه واش اش طرا بيناتهم؟ عاودي لي راه دابا راه حنا حدايا راه ناعس وكما راه ناعس غادي يحكي لك دابا راه حنا حدايا راه ناعس عرفتي حنا البرنامج غير ديال لي ماجور الناس الكبار ماشي ديال الصغار دابا هو يحكي لك بحرف النقطة واش دار هو خرج وتعدى عليه واش كان هو بغى يتعدى عليه ولا اخر شافو قافز وداك الشيء وضربوه ولا شنو؟ ضربه غير هكا ضربه غير هكا السبب علاش؟ مش واحد غيتم غادي يضرب غير هكاك؟ غير شوف بغى يضرب فيه ايه علاش غيكون شي سبب؟ ما يمكن الولد ما قالوش ليكم هو قال دابا كانوا معاه الدراري وكما كانوا معاه الدراري غادي نقولوا هو غير راه قرج غير هكا ودابا حتى انا كنت معاه البارح ليه انا راني شفت يضحكوا عليه ويعايروه دابا انا راني حضرت هاد يا هاد دابا خلينا حنا دابا من الدراري اللي كيعايروه بسميتو بالغلط ديالو وداك الشيء هنا دابا تنعاود قولي ليا وانا كشي بغيت نعرف اش كيقول لكم هاد الولد كيفاش تاجا وشدو وقجو اشنو طرا بيناتهم واش عايروا الاخر واش قال لي اعطيه شي حاجه وما بغاش واش عاودي لنا شنو طرا دابا قالت لنا ما درت له والو انا واقفنا نلعب مع خواتاتي وانا واقفه نشوف في الدراجه هم يلعبوا في الكره في واحد البلاصه هكا واسعه واش يدي قجي قال قجي ضربه غير هكا ما دار له والو ايوا شنو دابا شنو النتيجه دابا شنو دابا هو داك معتقل دابا راه تما غدا تغليت فهاد الجلسه عاوتاني ما نعرفش غادي دابا راني بغيت نشوف واش شحال دابا هو معتقل راه اعتقل تما راه شنو تما بعرف شحال دابا شحال دابا هو معتقل دروك مازال كان دابا غدا تما انا راه ما نعرفش غادي واش شحال غادي دابا اش بغيتي الناس يقولوا لك زعما شنو هو السؤال ديالك اليوم شنو المطلوب انا دابا مطلوب واش غادي نسمح له ولا ما نسمح له دابا تعدى على جوج عيالات ضرب جوج عيالات وولي حنا باش نقول له علاش ضرب السيد وبقيت الخيل اختي تهرس يدها تنسخات وهذا وضربها على الراس وداك الشيء باش تجبدني عليه وانا تعدى عليا ضربتني ضربه خطيره راني سكرت فين كانت عيطاتي اليوم داروها لي الطبيب واخا واخا لله حنا سمعناك ولكن شكرا لك كتبقى حلقه مفقوده هي اشنو الداعي والدافع اللي يقدروا يدفعوا يدير هذا الشيء وهذا هو اللي توريا ما عودته شنين كل الولد هو ما عرفاش حيت اللي طرا بينها وبين الولد ما شافتوش وما عشتوش وما كان حتى شي شهود اللي قالوا لها شي حاجه كل ما قالوا لها انه راه هو قال لها راه ضربني وقجني شنو السبب شنو طرا كما كانت الاسباب بطبيعه الحال شي مبرر يشدوا ضربوا وخرجوا وهي نيت دابا حنا عرفنا باللي منها حيت كما هي عرفنا دابا ان توريا مشات وضربها لعينها ونيفها لانها قالت لي علاش ضربتي ليا ولد اختي حتى هذاك الضرب ديالو غيكون لي سبب كان هذاك سبب مجهول ما كتعرفوش وما كان الولد هو اللي تيعرفو 13 عام واخا حنا في هذه الفترة هذه المباشرة من أثير إذاعة أم أف أم إذاعة العائلة المغربية بامتياز في حلقة تواصلية ليلية مباشرة في رقمين اللي هما موضوعين على الإشارة ديالكم وهما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00 هي جوج ديال الأرقام اللي حنا مقترحينها راه الإشارة ديالكم في هذه الفترة هذه الأثيرية الليلية وحنا في لقائنا هذا اللي كربطنا بالعديد من الأصدقاء كناخذ معنا السي محمد من مسا مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام السي محمد سي مصطفى مرحبا بك الله يكرمك السي محمد مرحبا الله يكثر خيرك كنشكرك بزاف السي مصطفى انا صديق ديالك من تقريبا من 2011 بارك الله فيك السي محمد يعني فايت اتصلت بك واحد رمضان ملي كنتي كدير واحد البرنامج سميتو قبل السحور اييه يعني انا صديق ديالك وصديق ديال البرنامج وصديق ديالي دعاتي من في مكان كامل الله يبارك فيك نعتز بصداقتك سيدي مرحبا الله يكثر خيرك اهلا وسهلا بالنسبة بغيت ندخل على السيدة اللي دازت دروك توريا من فيكيك توريا من فيكيك انا هي طرحت السؤال قالت لك اودي انا كان نطلب على المستمعين يقولوا لي واش انا نسمح لهذا السيد ولا ندير حتى انا اللي عليا يعني هذا السيد اذا كان فعلا معدي على هذا الدري ما دار ليه حتى حاجه يعني ما دار ليه حتى حاجه ما سبو ما خسر ليه حتى شي حاجه في باب دارو ولا في دارو نيت ولا في شي حاجه المهم اللي سميتي يعني اذا كان تعدى عليه غير هكاك هي من حقها دير اسميتو القانون ديالها يعني من حقها الدفع على ولد اختو ولا ولدها هي ولا يعني هو الإداية والضرب والعنف وداك الشيء في جميع الحالات ما مطلوبينش سواء دار ليه ولا ما دارش ليه ولا تبادلوا بيناتهم شي حاجه هي ولكن كان ماشي بحالي غير كان ماشي بحال غير كان هذا الشيء خاص يدخل فيه القانون يعني وراء المخزن كاين دابا هما لجؤوا للقانون دابا هما لجؤوا للقصيد راه مشدود دابا في حالات كاع دابا في حالات الا مشات هي وتنازلات هي راه كيبقى متابع هي نتفق معك ولكن الا تنازلات وجاب الله عفا عليه وخرج يعني غادي يدير اكثر من داك الشيء اللي كان كيدير في الاول ممكن يتعدي عليه اكثر مره اخرى ومره ثانيه ومره ثالثه ويتعدي على ولاد الناس اخرين ماشي غير هو إذا كان يعني إذا كان كما قلت لك في الأول إذا كان ما دار ليه حتى حاجة وخليها الليلة دار ليه راه هو غيدافع على حقه وهي غدافع على حق ولد أختها ياك سمعت يعني كل شيء هذا الشيء غادي يتاخذ بالقانون هذا الشيء كامل اللي واقع يعني ما أنا ما نقول ليه أنا ما نقول ليه اسمح ليه يعني شوف ندير اللي عجبك حتى انت ودير ودير اللي كاين وقول اللي كاين قدام الكوميسيريا ولا ما عرفنا فين كاين بالضبط دروك هويا وما عرفنا فين غيتلاقاو واش غيتلاقاو مازال في الكوميسيريا ولا في المحكمه المهم فين ما تلاقاو خصهم يدفعوا على حق ولدهم وتا هو راه غيدافع على راسو ديك الساعه الله ديك الساعه راه القاضي هو اللي غيحكم واخا حتى السي محمد سي عدي من مراكش مرحبا كي داير سيدي الله ما كنسمعكش مزيان سي عدي انا خويا افضل دابا مرحبا انا سي عدي لاحظتك خويا بيت انا بحال السيده دابا اللي قالت لي وما هو شحال ما عندوش حق يضرب عيالات ولو يكون سبب كاع بس ضرب عيالات طبعا العنف على كل حال سواء الرجل دابا راه طبعا على حد التعبير ديال توريا كتقول بلي تعدى على ولد اختها عاد ملي جات هي تسول علاش طرا هذا الشيء عاود حتى هي هو شحال كيتعدى على ولد اختها كاع ولكن باش هي تدافع وكتقول ليه علاش وضربها حتى هي وضرب اختها هاني فاهم الرز قالت عينيها منفوخه ومضروبه وفتاتيني وفتاتيكا وداك الشيء صعيب شويه ايه ولكن هو رغم داك الشيء كاع كامل كنقولوا الصبر خير. اه. وهي هو وقت يتعاقب هو غادي يتعاقب واخا القانون غادي يعطيه واحد شي حاجه بس. في حاله كاع التنازل ديالها هي راه غادي يبقى متابع. التنازل هو راه ما غياخذ شي حاجه. ايه. لان دابا هو متعدي عليها وداك الشيء واخا قاعد تدفع هي التنازل هو غادي ياخذ شي حاجه ما خشى ولكن. وعلى الانسان هذا الشيء هذا اللي كيضرب العيالات داك الشيء ما فهمتش انا خويا كيفاش داير ديال البازار واش باقي عندنا في البلاد بحال هذا الشيء مثلا. ودابا تتبقى دابا الحلقه المفقوده اللي عندنا في هذا الشيء كله ديال توريا شنو هو السبب؟ السبب شنو الدافع؟ ما فرجتش شنو السبب علاش ضرب علاش هو ضرب هذاك الدري الصغير. وتا الاخر تا الولد ما قالش السبب قدام القاضي. لا الولد لا اللي ضرب. الدري الصغير عنده 13 عام ما غايقولش. علاش راه مميز طفل مميز علاش 13 عام دابا شوف ما دابا شي هذا النوع تضرب عيالات يقدر يضرب اي واحد بلا سبب يقدر يقول ليه شي حاجه يقدر يضربه ما دام ضرب عيالات هاد العيال يضربهم بلا سبب كاع واخا كاع دابا هو ما انا بالنسبه مراه واخا كاع تسكت ما تقدرش تضرب هذا دابا اللي حاليا في وضعيه اتهام ما يكونش شي سبب اللي ما اللي ضده ولا ما داكشي باش ما قدرش يقولوا هو يا ولا لا ما مشكل حتى الولد ما قالوش الولد ما قالوش ولكن مرتي اسمح لي قلت لك دابا بالنسبه لان واخا امراه قاعد تسبك ما تجي حاجه طايحه في الضربه اش دابا لان هي بالغير واخا كاع راه امراه اي واحد غيضرب سهله في الضرب. عندي الضرب جميع الحالات مقبول على المراه لا على ولكن مقبول باش تضرب واحد المراه داك الشيء صعيبه. واخا كاع يجوا هاد العيالات ويقولوا نقول لك كاع شي كلام هذا حاول انت بحال باش ما تجيش تمشي بحالك تضرب مراه تعرف يعني فاتكم 30 يوم سرتها فيك 30 يوم وصعيب الحال تضرب لها عينه تعورها راه هو بالنسبه للحاله خاص يضرب ولكن هو صدر الخير هذا الشيء اللي كنقول ليه انايا وصافي شكرا اخويا واخا وعلاه زعما الردع ديالو تا هو ما فيهش الخير سؤال كيمكن نطرحه تا هو واخا لميلودا من الدار البيضاء مرحبا بك سلام خويا مصطفى لاباس الله يكرمك لميلودا كنشكروك على البرنامج بارك الله فيك لميلودا مرحبا انا خويا كندخل في هاد السيده اللي تعدى عليها هاد السيد تعدى على الولد ولد اختها عاد هي قال هاي راه تعدى على جماعه هو ماشي من حقه يدير هذاك الشيء هذاك الاسلوب كاع الدري عنده والديه الا دار ليه شي حاجه يمشي يتبرى من والديه باش هو جا تكرفس على العيالات هذا راه غادي يكون قتل شي وحده فيهم فين غادي يصبحوا هذه زعما هاد القضيه يمشي يتبرى من والديه غير زعما حبيا بينه وبينه بينه وبينه الدري صغير هذاك باقي قاصر باقي يتربى باقي يتبرى من والديه واخا كاع كاع شي تبر من والديهم اخذوا شقوا ما خصو ملي جاو عندك العيالات وكيسولوا قلنا انت كتخبط في العيالات الضرف فين هما دابا الوالدين اللي تبرى منهم علاش يولدوا يقول لك يا سيدي لا باقي الناس السي مصطفى باقي واخا لا انا سولته صافي ما لا لا باقي باقي الناس واخا لا واخا لا ماشي زعما صافي كلشي مشوفج كلشي ما كيتربش لا لا لا لا الصالح والطالح كاين في كلشي لا لا كدوي معاه مو غير بالعينين وكيفهمها باقي الوليدات مربيين وباقي الناس مربيين لا ماشي انا ماشي تنقصد لك باقي الوليد باقي الولاد كاينين غير دابا اللي وصلنا للتبريه راه كاين بزاف ديال الولاد تيقول لك دابا ما تيتقبلوش هذه القضيه يجي هذا هو بعدا ما مربيش دابا انا الفكره اللي بغيت نوصل لك قبيله فاش طرحت عليك هذاك السؤال علاش كل سؤال قلت لك ودي فينا هما الوالدين دابا اللي حاليا تقدر مثلا تبرى منه ويشد الولد ديالو ويتكلم معاه وينبهو ولا هذا حتى الولد يسمعني دابا صباح تيقول لك والو جاي يبري فيا وانا جاي باش يحقر لي ولدي ولا للاسف ديما كيشوف ولده هو ضحيه حيت ولده هو الزين هو اللي ملكش انا ما جيت نتبرى منك وانا راجل بعقلي لان ولدك دار لي شي حاجه مثلا ياك واخا لالا وبالنسبه هو عنده الوليدات احنا كاع عندنا الوليدات عندنا من المرحله عندنا الوليدات كنقدروا كنقدر الدري الصغير الا قال لي شي كلمه الا قال لي شي كلمه راه ما عندوش العقل ياك ماشي دائما من هذا الشيء كامل ماشي دائما راه ملي جاو عندك العيالات كملتي لهم داك الشيء اللي بقى داك الشيء اللي درتي للدري كملتي بالعيالات وراه حشومه عيب هذا الشيء والله الا كيفاش نتايا اش تقدري تقولي لهاد السيده هذه اللي تريد السيده نقول لها ما تنازيش على الحق ديالك كيف تعدى لك انت وغتسمحي غدا غادي يدير كثار من هاد الزبله اللي دار دابا وكون ندفع فيهم شي وحده وجات على راسها وماتت يلا شنو هي زعما مشات تبرى منك تنطط قتلهم اذا على كاين الثيب الحمد لله عندنا المخزن عندنا كلشي الحمد لله ما كايناش ثيبه في البلاد ما تنزلش على الحق ديالها كيما بغى يكون خاصو يتربى وياخذ التربيه ديالو باش مره اخرى ما يتعدى حتى على شي واحد لا جات مرات تبرى منك راه احترماتك ماشي يصيفطوا لك الرجال كيتلخوا فيك ولا كيضربوا فيك راه زعما عيالات مش زعما كاين تحترم زعما كاين ولكن هو ما احترمهمش ايوا هادشي اللي بغيت نقول انايا مرحبا لاله شكرا لك على التواصل ديالك وحنا دائما في صله تواصل بكل اصدقائنا الكرام والكريمات سي ابراهيم من اكادير مرحبا السلام عليكم سي صباح كيف الحال؟ الله يبارك فيك سي ابراهيم مرحبا الله يبارك الا تكرمتي هذا البرنامج الله يعطيك الستر الا تكرمتي عافاك اخويا حيد الكيت ديالك كنكون سامعك مزيان لا لا ما عنديش الكيت سي مصطفى ربما غارز ولا ما عنديش الكيت شويه التغطيه ضعيفه هذاك الشيء باش ودابا سي مصطفى شويه شويه افضل بعدا من قبيله سي مصطفى كيما قلت لك كنشكرك سي مصطفى على البرنامج وكنشكروا الطاقه التقنيه معك سي مصطفى الله يبارك فيك بالنسبة للمداخلة ديال السي مصطفى بالنسبة للمشكل يعني كاين عليها شوية الغموض يعني ما واضح 100% هذا هو بالنسبة فاش قال لك فاش قال لك ديك الأخت يعني ذاك السيد فاش ضرب ذاك الدري يعني السبب ما قالتش بالضبط فهمتي واخا قالت لك أودي ما بغيتش نقول سميتو شي يعني شي كلام وسميتو فهمتي كيفاش قلت أنا ربما أكون مثلا يمكن يعني ما غاديش ندخل في التخصصات ديالكم يعني يكون مثلا حزتوا واحد شويه البرنامج وقالت لكم مثلا داك الشيء بيناتكم يقدر باقي توصفوا للمستمعين ربما هي دابا هي دابا هي انا سولتها قلت لها واش مثلا تعدى عليه واش مثلا طلب منه شي حاجه يعني من باب الايحاء واش طلب منه شي حاجه هذا يعطيها لي بمعنى انه يمكن نقدروا نحيلوا كاع على انه واش يقدر يكون شي تحرش موحي الى ايحاء جنسي مثلا دابا هو الشكل ديال الولاد الشكل ديال الولد ربما يمكن هادو تتبقى افتراضات ولكن ما قدرتش بما ان الولد عنده واحد الشكل بما ان الولد عنده واحد الشكل اللي يمكن ما متقبلينوش اللي معاه ولا اللي حايطين به ولا هذا ولا لاصق ليه حوايجو على راسه ولا هذا حيت غليظ ولا يمكن يكون مطار لبعض الايحاءات كل للاسف ولا الاعتداءات الجنسيه يعني هذا هو الحاجه فين مشيت مع الاخت قبيلات ولكن هي ما قالت لي حتى شي حاجه هي قالت لنا ما واضح يعني السبب ما واضح 100% وبالنسبه المهم السبب كما كان هو ما عندوش الحق باش يضربوا لا هذا هو فهمتي كيفاش سواء تعدى عليه ولا ما تعداش عليه ذاك الدري المهم ما عندوش الحق لاقاش الا جينا نتصرفوا راه كلشي غادي نديروا ذاك الشيء اللي بينا يعني فهمتي كيفاش بنادم اذا مثلا دار لي شي حاجه غادي يمشي عند والدي غادي يقول والدي اش كاين ما عندوش الحق نهائيا ما عندوش الحق والحاله الثانيه فاش قالت لك ودي مشينا عنده باش نقول له السبب وصدق ضربهم نعاود ثاني كاين شويه الغموض يمكن غادي تكون تما شي مشاده المهم كاين تما شي حاجه يعني كاين تما شي حلقه ولا شي بدو كيما واضحه شي حاجه اللي اثارت العنف شي حاجه اللي ولدت العنف كاين تما شي حاجه مصطفى راك انت راك عارف كوش مصطفى وما يمكن العنف الا مع العنف الموضوع ما غاديش يمشي عند يعني مثلا انا مثلا غادي نمشي عند واحد اخر ولا غادي يجي عند واحد يجي عند شي حد اخر ويقول له جوج هضرات ونضربوا له يضربني يمكن يعني كاين تما يعني واحد النقطه اللي كما كان هي مبهمه حتى هي مبهمه تحتاج حلقات كما كان انا النظريه ديالي يعني ما غاديش نقدر نقول له اسمحي لي ولا ما سمحيش اذا غادي نلقى مشكل غادي المجرى ديالي عند المخزن والظن ياخذ حقه في الصوت هذا هو الواقع وهذا الواقع وإلا كانت كتشوف هي باللي غلطت في حقه وبغات تسامح في شي حاجة وهو حيت غلط في حقها يسامح هاي هي إلا كانوا هذا الشيء هذا كيتراضوا عليه وهما مداركين بجوج الأغلاط اللي داروا راه يقدروا يتسامحوا إلا باو تماما غير القضية دابا فاش فاش فاش فاش خرجت يعني المزرعة ديالي إلا كاع مثلا الناس ديال هي المخزن دارو ذاك الشخص اللي سميتو فيه المشكل أنا مني المشكل أصلا أنا أصلا يعني اش غادي نقول لك هذاك السيد يعني عنده غادي تكون عنده شويه التربيه من حيث ذاك الضرب ذاك الضرب اللي ولا ذاك العنف اللي مرت على ذاك على ذاك الدري يعني واخا كاع تنازلوا هما المخدمه غادي تنازلوا غادي يعني عنده واحد الفتره ديال التربيه ربما والله العظيم يعني صوره صغيره كتكون ديال القضاء ماشي فهمتي تماما تماما السي ابراهيم تنازلوا غادي يكون المهم المخدمه غادي فهمتي كيفاش ضروري غادي يكون شويه تسميت ديالو تماما واخا تكون خفيفه واخا تتنازل دوك الناس المهم غادي تكون ربما الله اعلم احنا المهم كنتمناو هادشي ما يكونش غير مصطفى فهمتي كيفاش المجتمع ديالنا احنا ما كرهناش باش يبقى ديما فهمتي كيفاش يكون قوي ومحافظ نعم رغم يعني رغم بعد حنا داكشي اللي كنشوفو هنا في المجتمع ديالنا سي مصطفى هنا سميتو في الزنقة يعني كنشوف شي سلوكيات ولكن غادي دير المهم لا هذه بجميع الوصف تماما يا اخي بلا ماشي بحال العقليه ماشي بحال الله يسعدك ولك الله يعطيك الخير سي ابراهيم شكرا لك بزاف على التواصل ديالك وحنا في هاد الفتره هذه الاثيريه المباشره الاخت مينا من مكناس مرحبا بك السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الله يبارك فيك لاله الحمد لله سيدي شكرا على هذا البرنامج الله يجازيك بخير الله يجعل ربي يطول في عمرك الله يكرمك لله امينه بارك الله فيك لله سيدي هذا الشيء اللي قالت انا فعلا انا هنا جاري واقع لي هذا المشكل وسيد زعما كبير بعقله ومني كان يعني انا ما اللهم لك الحمد ما عندي حتى شي اعاقه وانما في المندوز كيبقى حاجه كيبزق عليا يخسر الهضره يعني هو ما عنده لا مرض لا حتى شي حاجه بعقله وانما بحال هذا المشكل ما تفهمنيش انا واش كتعجبهم نفسهم واش كتعجبهم صحتهم واش كيبغيو ينوضوا صداع مع بنادم ما تفهمنيش واش غير كتدوزي كيبدي ينقر عليك ويبدا يسبعي المهم هو جارنا وقريب من الساعه اللي نخرج وماشي غير انا حنا كاينين ثلاثه او اربعه السكان نفس المشكل والسيد في كامل العقليه ديالو علاش مثلا باش كيعايركم زعما واش باللي زعما يخسر الهضره وسمح لي على هاد الهضره كيخسر الهضره كيقول شي كلمه خايبه حاجه كيبزق علينا وهو شنو هو الهدف ديالو باش يبلغ هذيك الشيء للرجال المهم السيد هي غتقطع لي هذه سمح لي الله يطول عمرك كيفاش هاد القضيه باش نقول لها ما تسمحش لا كيفاش هاد القضية باش يبلغ للرجال ما فهمتش هو واش كيستفز الرجال باش يجيو باش يديروا يدهم فيه الرجال باش ينوض صداع باش المهم حنا هذاك هو اللي فهمنا منه هو حاسب راسو هو ما كاينش اللي قد عليه وهاد المشكلة سيدي حنا معقدانا وصابرين ما قدرناش نقولوها لرجالنا فين هادشي للأسف بغينا نعرفوا فين شكون هو هاد تا السلطاني تعرف هذا وتمشي تشوف هذا اللي حاسب راسه هذا سبير هذا في الدرب اللي دازت المراه اللي دازت الراجل اللي داز ولا غالبا نسى حيت نسى بالنسبه لهم تيشوفوا راسهم مستضعفات وداك الشيء تيمكن يحكيوا هذا الشيء للازواج ديالهم ويستفز زعما هو الرجال باش يجيو يمكن يضربوه يمكن يتبادل الضرب والجرح يمكن مع العلاد الحاله هذه عاودي عيطي لنا اختي ولا اي حاجه بلغينا بها الا قدرتي باش فين هاد السيد هذا كاين واخا حنا متواصلين مع السي العربي من مراكش السلام السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام السي العربي. الله يبارك فيك. يرخو بخير. الحمد لله السي العربي بارك الله فيك. كنشكركم اخويا على هذا البرنامج الشيق. الله يبارك فيك. كنشكر الطاقم التقني اللي خدامين معكم كاملين. مرحبا. على عين اخويا انا المهم عارفين غلط اخويا والله ما عارفين غلط. مرحبا بك السي العربي انت معنا ونحن مستعدين نسمعوك. المهم اخويا انا في عمري 25 سنه. 25 عام. المهم انا توفى لي والدي باقي صغير. يلا عندي شي 15 عام. وهذا ورغم ذلك اخويا واخا ديش لا هذا وكملت قريت الحمد لله وخذت الاجازه ديالي وعندي ماستر العام عندي عملوش ماستر. توفوا لك الوالدين؟ شحال كان في العمر ديال 15 عام. شكون اللي سبق فيهم؟ سبق الوالد. الوالد على 15 عام الوالد؟ لا الوالد يلا عندي شي 6 سنين. بقيتي عايش مع الوالدة؟ بقيت عايش مع الوالدة. ومني مات الوالدة؟ والدة مات تقريبا 15 عام 2008 ومن تما هذا المهم كافحت وقريت واخا ما عنديش وهذا وكافحت. 15 عام شنو خرجتي كتخدم وتقرا واش كدير؟ مع كلشي تقريبا كنخدم كنقرا المهم كندير كلشي. كنتي عايش مع خوتك؟ خوتي كلهم زوجين. كيجيو كانوا كيهتموا بك كانوا كيشوفوا الاحوال ديالك؟ شويه المهم ضروري راه شويه وصافي. وي وصافي حتى العائله اصلا ما عنديش مع العائله ما كانش اللي عندها على شي حاجه وما كيسولوش فيا اصلا. المهم ما كيسولوش فيا حتى انا ما كنسولش فيهم صافي. ماشي لكن انت حد ما يسولش فيك. انا بما انني رايتي ما خصهم هما اللي يسولوا ماشي انا اللي خصني. انت كتقول هما اللي يسولوا هو تيقول اودي مالو عازل راسو وصافي كل واحد فيكم ما تيسولش الاخر. لا بالعكس في نظرك السبب شكون غيسول واش انا ولا هما؟ دابا لا جينا على صلة الرحيم راه اللي غيسول هو اللي ليه الفضل. بطبيعة الحال راه انا كنسول ولكن كنسول ولكن ماشي بزاف كنسول تاعي حتى وانا ايوا صافي عييت اللهم دابا كنشوف راسي الا باغي نمشي عندهم ولا شي حاجة. ايه كنقول مع راسي غنمشي غيسول هذا باغي فلوس ولا باغي شي حاجة فهمتي. ولا بغيتي شي حاجة من حقك علاش؟ لا ما لا هما كيقولوا راه يقدروا ولو كاع سيدي يقولوا بحال ما غنقولش لهم اصلا ويلا قالوا كاع واش ما عندك حق انت؟ ما عنديش الحق بطبيعه الحال عايش راه انا ما خلى الوالد ورث كنت داك الشيء خلى شي حاجه ولكن داك الشيء باقي في البلاد ومحفوظ داك الشيء حتى هو ما فرق ومالو على ما فيهش البركه وطبيعه الحال فيه على ما فيهش البركه الا الا على ما فيهش البركه تزيد تقرا به لا ما حنا اصلا عندنا واحد العاده ما كنبيعوش داك الشيء ديالنا مزيان وعلاه ما فيهش البركه تاني تخدم فيه؟ لا لا ماش ما كاين لا في العاله والو واش كاين؟ فيها والو الزرع صافي مره على الزرع ما فيهش الخير الزرع سهلتي الزرع ماشي زعما ماشي في ارض نيت شحال كاع بالسلامة في حاجه قليله ماشي شحال شحال شحال شي قطار شحال يكون نصيبك كاع في داك الشيء شي حاجه قليله ماشي بزاف شي ثلاثه خدام ولا شحال تبارك الله وسقويه هاد الارض نعم سقا ولا بور لا لا بور ماشي شي حاجه خارج من مراكش ماشي مراكش بالضبط ايوا زيد سيدي كملتي خديتي الاجازه ديالك وديتي الماستر لا ماستر لا عندي العام الاول العام الاول فاش تسجلتي اش من سلك الحقوق مزيان الحقوق باللغه العربيه مزيان الله يسر الجنائية في مراكش الله يسر امين يا رب امين اخويا شي مصطفى اها و قول لي حاجه اخويا راه ما اول مره غادي نشارك في هذا البرنامج وما عارفش شنو غنبداو فاش غنقول دابا انت قلتي لنا كلشي قلتي لنا باللي الوالد كان توفى الله يرحمه وانت كنتي مازال صغير في 7 سنين تقريبا الوالده في 15 عام حاولتي تكابر المهم تخدم شويه تقرا الفجوه كاينه بينك وبين عائلتك ودابا راك بديتي السنه الاولى ديال الماستر هادشي اللي عرفنا داكشي شي حاجه اخرى الا بغيتي تقولها لنا قولها لنا داكشي اللي كاين اخويا مع العائله ما كديهاش فيا وهذا داكشي نقولها. أو أنت تبارك الله راك واعي وقاري تفهم بأن راه ليس الواصل كالمكافئ، راه إلا مشيتي تصل الرحامة ما كتسناش باش غدا يجوا يعاودوا لك ردوا لك الزيارة. واخا كل واحد فينا كيبغي مثلا اللي يسول فيه ويسقسي فيه إيه عندو دابا راه فهمتيني ياك، ولكن كيف ما كان الحال أنت دير بعدا غير اللي عليك، دير اللي عليك باقي صغير وزعما على الأقل خصها يسولوا عليك زعما وكل شيء. زعما قتل برا المفروض يسولوا عليا، ويكون فيك الخير. شوف يكون فيك الخير لأنه تبارك الله دابا أنت راه عندك العرف وعندك القراية وعندك المفاتيح تاع العلم، خصك تكون الحمد لله الحمد لله تكون راقي. حنا الحمد لله خلونا والدينا وهذا هذا هو. الا كانوا مثلا مشينا للتبليه زعما ما مشيناش هذا هو. الا كان الا كانوا مثلا هلك شادين، الا كانوا هلك شادين في خاطرهم ولا ما مولفين شاد القضيه دي سولوا، المهم جا ما كيجيش لديال بوه صافي ما كاين حتى مشكل صافي راه خليه راه هو مجلي، كنت داك الانسان اللي حاضر وتبت لهم بانك واحد الانسان فيك الخير وفيك الرحيم وقدر المتيسر قدر المتيسر داكشي بداكشي القليل الوقت اللي عندك ولا القدره اللي عندك، وربي راه حتى هو يبارك لك. وداكشي اللي كاين اخويا تبارك الله على السي العربي من مراكش. شكرا لك اسيدي. مراد من الدار البيضاء. فؤاد. فؤاد مرحبا بك اخويا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك اودا السي فؤاد. سي مصطفى. الحمد لله اسيدي بارك الله فيك. اسيدي البرنامج عندك رائع. الله يبارك بالتواصل ديالك اسيدي فؤاد. هذه سنين هذه وانا كنت انا كنت نسمعك. مرحبا اسدي فؤاد. لان سكت ونسني. الله يكرمك اسدي فؤاد بارك الله فيك. انا يعني انا قول معاق. اييه. فهمتي؟ اييه. وعندي الشارع النصفي. اييه اخويا فؤاد. ولكن معاك كنصيب كنصيب لونيسا. الله يحرك قلبنا دائما في اتجاه بعضنا البعض بكل محبه ود اسدي فؤاد مرحبا. ايه. قلت لك اسيدي سمعت هذه القضيه ديال ديال ديال فيكيك. اييه توريا. ايه. ومخافي هذاك الولد. فهمتي؟ اييه اسيدي. وش كاين شي ناس كي سميتو وقيل دار شي سلوك معاه ماشي هو هذاك ولا شي حاجه. شي حاجه ما عرفناش. هو ضربو. اه. ايه. كيف قلتي كاين داك سميتو كاين مع الحاله ديالو انه غليظ وكذا وعندو هذا ف احتمال هذا غير افتراض ما عرفناش هذا قال سي خاصك انا ما نحش الدخول يعني لا بدا ان هناك شيء يعني هذاك ربما بغى يتحرش به ربما ولا خور رد عليه شكل ما ولا شي حاجه ولا هذا اللي تيبان نص داع صافي هذا هو ولكن داك السيد بما انه جاي من برا كيكونوا ضافرين هذوك الناس سمح لي ماشي كاع كل شيء اي لا بعض فيهم بعض فيهم كيكونوا ضافرين وكي هذا وكل شيء عندنا فلوس فهمتي الى واخا نوصلوا للكوميساريه ولا هذا كل شيء عندنا فلوس وهذا الحمد لله هذا راه معتقل بعدا ايوا مزيان ملي معتقل غادي يكون عبره لغيرو هذا الشيء اللي كاين اي اي اي ضرب العيالات وهذا الشيء حشومه دابا راه كاينين بزاف ديال الناس دابا في الدرب عندها تيطلبوا فيها ومدخلين داك الشيء باش زعما تيزوقوا فيها لا لا وعاد تكون بما انها وصلت للسبيطار قالت لك 8 ايام وهي في المستشفى. ف يعني القضيه وصلت شويه كانت تقدر كان ضربات موسى وشي حاجه. اذا 30 يوم وحده ديال سميتو ديال السيرتيفيكا. ف 30 يوم ماشي سهله. ايوا هذه فرصه للناس باش ما يطهروش حتى اللي كيفكر عينو في شي واحد قريه في حسيفه كيما كيشوف هو ما يفكرش يطهر باش يبداو الناس ياخذوا العبره من هذا من هذا السيد هذا على كل حال كنقول لا تسمحش انا في نظري ما تسمحش لان الا سمحت غادي الا سمحت فهو غادي يسرع غادي يسرع على وحدين اخرين واخا شكرا لك بزاف اسيدي. ابتسام من الرباط مرحبا بك. بارك الله فيك. الا تكرمتي اختي ابتسام عطيني صوتك عالي نقدر نسمعك حسن. اسمح لي. مرحبا. كنشكركم بهذا البرنامج. الله يبارك فيك. ما كيسهر على المبنيين. مرحبا. إذا كنت باقي نذكر معايا القصه ديالي اللي يعني ابتسام من الرباط، انت كنت عيطتي لنا واحد جوج ديال الاسابيع هذه تقريبا. نو لا والبارح ابتسام من الرباط والبارح اللي كنت يعني العائله اللي كانت متبنيه يعني اي تماما. قبل الله يخليك بغيت ندخل واحد المداخله. اي كون دابا في العمر ديالك واحد 20 عام دابا؟ نو 19 19 سنه اسمحي لي. عرفت كل كان ممكن ندخل واحد المداخلة عادي نكمل. واخا واخا انا ما عرفتش شنو سميتها ولا من المدينة، ولكن البنت اللي كانت كتعاود وقالت لكم يعني خصها ما كتسولش على والديها وهذا يعني نجاة، هذيك نجاة من اكادير هذيك. فوالا انا كنقول لها ما تلوميش حيت انا عشت التجربة، كنقول لها ما تلوميش الاخت ديالك في هذاك الشكل. يعني اصلا العائله كتكون يعني ما مربيينش معاهم وهذا يعني كل واحد يعني ما تقدرش يعني تحسبهم انها واخا يعني هما عائلتها، لكن ما تقدرش تحسبهم انهم عائلتها فامبورتون. واخا دابا انت هادشي كتعطي من تجربتك ولو ان تجربتك مختلفه عليها، غير عاودي لنا انت يا ابتسام من الرباط. هانتي دابا حنا كنا وقفنا معاك في واحد المرحله ديال تا مؤخرا تا 17 عام عاد عرفتي باللي هادوك الناس راه ماشي والديك. هادشي اللي كنتي قلتي لنا تا فتره البكالوريا ديالك. وي وكنت سولتك كيفاش عرفتي. وي كان واحد كان عارف شي واحد كان با يخطب كان عارف يا خويا صار سير واحد الشاب وهذا من قبل ما نجي للدار وهذا دابا هو دارها مفاجاه لدارهم وانا يعني هو كان عارف وانت ما عارفاش. وداركم ولا دارهم اللي مشاو كاع معاه لداركم قال لهم انا قالت لك هذيك السيده مو قالت باللي ما نقدرش انا ناخذ وحده ما عندهاش الاصل. هي ملي سمعتها بحال هكا يعني انا بقيت كنغوت لها قلت لها ماما كيفاش هي تقول بحال هكا، قلت لها ماما راه غير هضره ودعيتي في هذا قلت لها ما يمكنش، قالت لي الموعة هي وقيلا ما عرفتش شنو راسها شنو كتقول لك وهي تقول لي راها مريضة بالأعصاب. قلت لها مين مريض بالأعصاب؟ شو عن الطبيب يعني ما يمكنش انا تجي وتهجم وتقول شي حاجة ما كايناش. قلت راسي انني بحال ما سمعت والو يعني واخا انني راها يعني ما نبحث على الحقيقة. ملي صافي مشات ودرت راسي انني راهي ما اهتميتش بالموضوع. ملي صافي بداك يعني بداك الشاب اللي كان كان بغا ياخذني وهذا قلت له يلاه داك الشاب قلت له ممكن شنو كانت تقول ماما هو تا هو بقى كيتهرب يعني قلت لي انه انا كيف ما قلت لك ماما ترى مين ماما مريضه بالاعصاب وهذا واش هذا هو التبرير اللي تقول لي ماشي تبرير انا مش مبسوطه انا يكون يعني مين جنسيته المهم بقى كيتهرب من هنا لهنا يعني شي بحال هكاك شي دفع من وانا كان نحاول معاه الاخر ما يا غير قال لي والله ما ندير شي حد وهذا وهدرات قلب نفسي قال لي المهم راه مشيت خدات من شي خيريه في قنيطرة قلت لي حيت يا ماما مين ديال بنياني الله يرحمها يعني كانت عندها غير ولد واحد ويعني الطبيب عطيها انها ما تزيدش تولد يعني ما عندهاش الحق تزيد تولد يعني هي تبناتني هي كانت هي باغا بنت وهذا هي تبناتني المهم عاود لي كيف ما هي قال لي انا ما يعني قال لي انا كنت انا قال لي من 71 قال لي ماشي كنت يعني انا على حسب شكل الوالده ديالي وصاحبة الوالده ديالي بحال هكا انا صافي درت راسي ما كاين والو مشيت قلت ماما قلت ليها قلت لي شنو كنت عطيتها سميت الخيريه قلت لها شنو ماما هاد السميه واش هي اللي حبيتيني هاد اللعب ودا انا راني عارف انا زين حتى تشوف ليا واش كنت قال لي تمشي واش كنت قال لي انا ما انا ما عارف واش هو واش كنت قال لي صافي خرجت بحالي في ديك الوقيتة انا الحاجه اللي ما بغيتش تنسى ليا في ديك الوقيتة خرجت يعني صافي من قلت ليها صافي لا انا ماشي بنتك صافي خلينا نخرج ما تقبلتيهاش انت هي ما تقبلتيش انا ما تقبلتهاش ولكن الحاجه اللي قلت ما تقبلتهاش يعني باقا مفكراها الان قبل ما تموت هي ابتسام أنا قبل ما تموت فين خرجتي وفين مشيتي انا نكمل لك يعني قلت لك الحاجه اللي بقات متاثره فيا الان من بلون زمان يرجع الله شويه حنت لي على رجلي قالت لي كان طلب قالت لي ديري اللي بغيتي هي وين ما تخرجيش من الدار من هذيك بقات تبعاني في الدروج طاحت ليا من الدروج من طاحت من الدروج صافي ضربات من رجليها يعني كنت حاجة من رجليها صافي انا شفتها صافي من الماضي ما مابقاتش يعني شد لان يقول لك شكون انت شكون صافي خرجت هذيك تلاقيت مع واحد السيدة يعني هي كانت فيما الوالدة ديالي الله يرحمها فيما كانت كتحتاجني شي وحدة تخدم أو شي حاجة كانت كتعيط على هاد السيدة تقول ليها جيبي لي شي وحدة أنا هاديك السيدة مشيت عندها قلت لها كتعرفي شي شي وحدة باغي شي وحدة واحد قلت لها انتي باغا تخدمي بقات كضحك قلت لها لا قلت لها أنا باغا نخدم واحد صافي قلت لها بغيت نعول على راسي صافي عاود كلابك يعني خاصة تعرف شنو السبب باش يعني تيق فيا وتخليني نعود يعني عم عاد داتني عند واحد الناس المهم داتني عند واحد الناس هي يعني هما خاصهم ضروري يفوتوا بجد لاكارت ناسيونال عطاتهم ديالها هي حيت انا لا عطيت ديالي انا غتبان الكيمياء ديالي يعني ما غيبغيش المهم نهدات هي لاكارت ناسيونال ديالها صافي انا بقيت يعني مع ديك الناس يعني الصراحة يعني مع ديال بيا وهذا ما قلت شي هي واخا انا ما منفاش قلت بحالها ولكن احسن من انك تكون يعني وكيفاش هي عطاتهم لاكارت ديالك انت ديالها هي ونتي ما قلت لي ضمن بيا انا زعما قلت انا مكفله بيا انا زعما اللي جبتها لكم الا طرات شي حاجه عرفوني انا ما تعرفوهاش هي يعني بقات في صال انا وخويا يعني في الواتساب يعني عادي يعني كيقول لي رجع للدار دور الوالده قلت لي انا اصلا ديك المراه مابقاش كتعنيني انت ما تيقتيش وقلتي لي اصلا ديك المراه مابقاش كتعنيني كاع قلت لي انا ما كتعنينيش قال لي انا شنو كنعني كيف دري تربيت معاه كي صافي اللي بكل سهوله كتقولي هذه كي بكل سهوله صافي ولا تصل بيا قال لي راها قلت لي راه داخله في غيبوبه يعني قلت لي تعالي شوفيها مي حاولي هي قبل ما دخلت الغيبوبه بقات تقول لهم غير نشوفها لاخر مره صافي انا حتى داك الاتصال اللي كان كيجيني صاحبي انا غير كنكذب انت بوحيط باش تجي انت ترجعي للدار باش نرجع ما هو اتصال ما هو جوج انا صومي بحال هداك هو كيتصافي بيا غير رجع راه المهم ملي دار النهار اللي ماتت فيه الليله اللي ماتت فيها صافي هو اللي قلت له ما بغيتيش تجي قال لي والله يرحمها قال لي نصيحه ما تجيش للدار اجي القبر اللي ما دوزيش قال لي حاولي ما دوزيش للدار مش يعني دوزي القبر عاد دوزي للدار انا ملي مشيت للدار مشيت على اساس انني غير نكشف الكذوب ديالو وفين اساس انني نلقاها ماتت حتى كنوصل كنلقى يعني الدار عامرة عامرة بالعزايا وهذا صافي ما قدرتش يعني نتحمل هذاك الواقع يعني ماشي الصدمة الأولى أنا نعرف أن وليدي يمشي الصدمة الثانية ديال أن الوالدة اللي كانت مربية يعني مات. هذيك الوقيتة ديال أواخر أيامها ما ما ما ما شبعتيش فيها شوفان؟ يعني هي واخا يعني ماشي ماما الحقيقية ولكن كنحس بها أنها أكثر. قلت لو قدرت تكون الوالدة ديالي يعني عايشة أو ميتة ما عرفتش أنايا، ولكن ما نظنش أنها تكون دارت معايا داك الشيء اللي دارت جزء صغير من اللي دارته معك هاد السيدة الله يرحمها. الله يرحمها ويسلمها. يعني كنت كنشوف أنا ما بيني وبين ولدها كانت كتفضلني أنا على ولدها، مجرد أن غير نقاش بسيط كيبقى بيني وبين ولدها كتمر بلي اللي هو وكتخليني أنا. شحال من الحوايج كندركهم تا كيفوت الفوت أختي أبتسام. يعني هادي واللي ملي رجعت هاد ملي رجعت هاد الدمار للدار الأخرين أنا عرفوني أنني شكون وهذا، فاش ما بقاوش خلاني عندهم وهذا دارولي من تيه بقى كتقراي وهذا ومتخليش أنا بحال هكذا. يوم أنا راه هاد اللي واقع بيه اللي واقع لي يعني ما تقبلوهاش هما في الأول، ولكن يعني تساعدوا معايا وهذا. يعني كنت كنخدم عندهم ونقرا، يعني كنت في لافاك أول عام في لافاك يعني كنت كنخدم ونقرا عندهم. يعني بقاو متساعدة معايا وهذا، ولي توقفت على رجليا شوية، ولكن دابا يعني الحمد لله دابا تزوجت، ولكن اللي باقي نتأثر فيه واللي يعني علاش نقولك مشيت عند السيكولوج يعني اللي بديت مصدر مع راسي. أنني كان هاد الكابوس اللي وقع ليا أنا في أي لحظة كنتذكره. ما كاينش لحظة دوز لما نتذكر. يعني اش غنقولك فاهم، ما قدرتش نستحمل الواقع اللي داز عليا. طيب ابتسام، طيب ابتسام من الرباط، حنا استمعنا لك بكل الإيمان باش كملتي لنا البوح ديالك، وعرفنا باللي من بعد يعني تلقي الخبر ديال وفاة ديال الوالدة اللي رباتك جوجتي، لأنه اللي مضايقك هو هاد الصورة الصادمة ديال ملي تلقيتي أول مرة في 17 العام الخبر ديال كون أنك ماشي بنتها، وبالطريقة اللي كانت غادي تكون مع الشخص اللي أنت تعرفتي عليه، عاد المرة الثانية الزواج ديالك. الحاجة بعد اللي ديرها إيجابية الآن هو أنك كتبع كدير حساس نفسية باش يمكن على الأقل يكون واحد توازن نفسي اللي يقدر يرد الاعتبار ديالك الحياة اللي انت فيها، ويقدر يعطيك حدود واماني كبيرة باش يمكن تشوفها يعني مزيانة المستقبل ديال الحياة ديالك. ولكن هاد الصورة مازال ما مخلفة نفسيتها ديال كيفاش تلقيتي فكرة ان صدمت انه انت ماشي بنت، وكيفاش ايضا الحاجة التانية ما غنمتيش من الوقت، لان داك شي جا متقارب باش يمكن تشوفي هذيك الانسان حتى هي اللي رباتك، لانه بديتي غادي تكوني تحسي بالعقدة ديال الذنب على انك ما خصتيش لها الوقت، ما فهمتيهاش، واخا كانت كتزوق فيك، واخا كانت كتدلل باش انت تبقاي في الدار. يعني كلها بطبيعة الحال صور بالنسبة لك بقات شغلة بها الدين ديالك، لكن كيفاش يمكن ايضا تكتسب الصحة النفسية اللي يمكن تعطيك شوفة مزيانة للمستقبل ديالك، واللي يمكن تخلي المآل تدي حياتك الزوجية فيه إشباع نفسي روحي كبير، مادام أنك ما زال صغيرة قدر ما يمكن أنه تبدأي تعيشي على هذا النوع من المتاعب، واللي من المؤسف تقدر تكدر صفو هذه العلاقة حتى الزوجية ديالك، واللي كنتمناو لك إن شاء الله هو الخير دائما. الأخت ابتسام من الرباط في أثير إذاعة أم اف ام، الإذاعة الأقرب إلى قلوبكم. شكرا كاع الإخوان اللي تواصلوا معنا في هاد الفترة هذه ضمن الجزء الأول. إحنا باقي إن شاء الله لقائنا متواصل مع كاع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذه الحلقة اللي هي حلقة ليلة الثلاثاء، بالأحرى حلقة ليلة الأربعاء صباحة الخميس إن شاء الله 3 غشت 2017، الموافق 10 ذو القعدة 1438. سمير الليل، مصطفى الهردة، وعادل محمد في الإخراج، على أثير إذاعة أم اف ام. حاج حسين أهلا وسهلا. السلام عليكم، حياكم الله. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. بخير، مرحبا بكم. تحية سيد عادل، تحية لجميع الطواقم ديال الإنسان. نطلب نبدا بدا بالسيده ديال سيدي فيكتوريا. يعني القضية دابا يعني بيد العدالة. تمام. يعني دابا يعني دابا نقولوا بأن شنو يعني شنو خص يكون؟ دابا كاين واحد الواقع قائم. أييه. دابا يعني سي مصطفى اللي سولتيها يعني السبب. كنت هو سي مصطفى يعني بأن رد الفعل ديال ذاك السيد. يعني أنا كنشوف يعني بأن ما يمكنش يكون ذاك رد الفعل العنيف قد ذاك الشيء إلا ما كانش سبب اللي وجيه وجوهري. يعني لا يعدو أن يكون يعني كاين الفعل عن رد الفعل. حتى أن السيدة سوريا يعني كتبان شي سيدة فاضلة. يعني ربما ما غتنزل ذاك المستوى ديال ذاك السيد إلا كان ذاك السيد يعني قام شي تصرف اللي مهين. وبالتالي الحلقة المفقودة عندنا هو يعني الحجم ديال ذاك التصرف اللي قام به تجاه الابن ديال الأخت ديالها. بالتالي دابا السؤال ديال السي مصطفى يعني دابا الواقع كاين هو معتقل. يعني عنده متابعة تضرب حقه وعنده يعني مجموعة من التهمة ولا تهم يعني اللي كتواجهوا بها النيابة العامة وكتواجهوا بها السيدة سوريا. دابا يعني المطلوب شكون هو؟ يعني باش يعني هي كتطلب يعني واش غتسمح ولا ما تسمح؟ يعني الجواب يعني ولا الرأي ولا يعني النصيحة ديالتنا حنا كتكون على كنوزنوا ذاك الزور من ذاك السيد. إذا كان يعني لا يعدو أن يعني يكون كلام ولا استهزاء يعني أن الإنسان يعني كل جواب ديالك بواء. وإذا كان يعني شي زور لي مشي مثلا تحرش جنسي ولا يعني ما يماثله يعني العدالة كتقول الكلمة ديالها. هي السيدة سوريا يعني كتبان سيدة فاضلة يعني حنا أنا كنطلب منها دابا من المؤسف ما كاينش اللي يفيد ما كاين اللي يفيد بالنسبة لهذا الداعي هذا ولا الدافعي إلا كان ما كاينش ما يفيده على اعتبار أنه حتى هذاك ما تيقول لهم ودينا بالنسبة لي أنا داك الشيء كتاب وصافي ما شي حاجة. غير الاعتقال ديالو سي مصطفى يعني الاعتقال ديالو هاد المدة هادي يعني ربما يعني راه كاين شي يعني شي دليل اللي كيدينو. ودابا حتى التنازل اللي غتقدم ديال المتابعة ديال السيدة سوريا يعني لا يعدو أن يكون تنازل على حقها هي في المتابعة فقط، حين أن الحق العام النيابة العامة غادي تتابعو، وغير أنك التنازل ديالها أنها غادي يمتعو صراح مؤقت على الأقل أن وقت يلتحق مثلا بالعمل ديالو يعني ما كانش بعائلة. إلا كان شي يعني أنا كنأكد إلا كان شي حاجة اللي بسيطة يعني إذا كان مثلا شي كلام ولا مثلا شي قباحه ديال الدراري الصغار وشي رد فعل. احنا طبعا كنشروا حتى السيده ديال الماكينات اللي عقدات يعني كل حاجه كنحطوها في الميزان ديالها. تماما. احيانا مثلا كيكون مثلا بعض التحرش كتعرض مثلا الدراري الصغار ولا نساء يعني كنبقى حتى المساله كتكون مساله بسيطه نقدروا مثلا نخبروا الاخ الزوج بان واحد السيد مثلا كيعكسنا. يعني تكون مثلا يعني ولا مثلا مول البقال ديال الدرب شي حاجه بسيطه كنخليوها حتى كتولي كبيره بزاف. يعني هذا هو المسح حتى يعني كترتب عليها احيانا بعض الجرائم اللي كتكون صعيبه. ثاني الناس تنصطب واحد المساله يعني نكبر العقل ديالنا يعني كيبقى جار يعني كيكون يعني الانسان كيسمح شويه وكيصبر وكيغلط وكيشوف حتى الانسان كيقوم حتى هو السلوك ديالو. تماما. ربما انا كندير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ربما يعني ذاك التماس الاعذار. أنا في الحالة ديال السيدة سوريا أنا كنقول لها بأن تنازل ديالها يعني أنه غادي يوقف المتابعة ديالتها هي وأجروها على الله تعالى وتحتسب. وفي نوع النيابة العامة ما غاتسمحلوش. سي مصطفى نمشي إلا سمحتي عافاك الأحلام ديال مكناس. أحلام ديال مكناس هي أحلام هي أحلام يعني لها أحلام مشروعة. هاد الأحلام يعني لا تحلم أكثر من واحد الزوج يعني اللي لانه مزوجه به في يعني في الوثائق وان الزوج اللي كيهضر الواجبات الزوجيه ديالته كزوج. يعني بان مثلا يعني هذا واحد النظره اللي عندنا في المجتمع ديال انت كتاكلي وانت كتشربي شنو خصك. يعني بان هذه الزوجه هذه يعني ولا هذا الابن ولا هذا الاخ يعني كنوليو داك يعني داك يعني ديك الحاجيات البهيميه. حين ان الزوجه راه عندها حاجيات اخرى، حاجيات عاطفيه، حاجيات نفسيه الى اخره. انا نقول لي مثلا وكان كاين العكس وكان مثلا هي هزرت الفراش ديالو وكان هي ما كتقومش يعني بالواجبات ديالها. شفنا داك السيد ديال الرباط السي مصطفى اللي كان قال لنا على الزوجه ديالته اللي ما كانش لان ديك السيد الزوجه ديالته ما كتهزرش وانما غير انه ماشي في المستوى ديالو واقام الدنيا ولم يقعدها. تماما. حتى انه مثلا ديك الزوجه مثلا ديال 22 عام ما شاف فيها حتى حاجه مزيانه. وبالتالي هاد احلام هي يعني في ريعان الشرف ديالها كنطلبوها باش هي تجمل هاد الزوج. هي تقدر في هاد الزوج. يعني هاد المراه هادي كنشيئوها. هي ما عندهاش كيان، ما عندهاش كرامه. انا بان هاد الزوج هذا لان كيتباهى وكيفتخر على ان عنده علاقات جانبيه. يعني اي قانون واي شرع كيقبل هاد المسائل هادي. وباي شرع ويعني واي عقل واي منطق نقول هاد السيده هادي بقي صابره وانت كبري العقل ديالك وانت. انا السيد هذا لانه ربما غدا ولا غدا غادي هو يتهمها في شي حوايج خايبين. دابا كيقول لي خرجي خرجي يعني بغيت تخرجي سيري خرجي مثلا سيري حيدي القنصير دوري سيري الجردة سيري، ولكن غدا غادي هو غادي يجي باش يدافع على راسو ويكون عنده موقف القوه يقول لها بانك انت كدير وكتفعلي. هذا السيد هذا بوحدو بوحدي واحد الوقت اللي كانت قالت لينا. وشحال منهم شحال منهم الحاج حسين اللي تيبغ شحال منهم وهذا كواقع من ما كيشوف مراته متشبته بدارها تيدير لها السبه باش يخرجها من الدار. هذا هو السلطفة، وهذا المسائل يعني كنشوفوها وكنعينوها في الخدمة وكنشوفوها حتى في البرنامج بأن ولات واحد التهمة جانية وبسيطة. أن كل واحد يعين داك المشجب العلاقة على كل الحوايج ديالنا، أن الزوجة كتخون داك السيدة اللي من الدار البيضاء اللي قالت لنا بأنها حاليا هي في الدار البيضاء والزوج ديالها مدمن وأنه يعني أنه كيطالبها تعطيه الفلوس ودابا هي مخبعة هي ولادها. أن هذا الإنسان الكسول يعني الفنيان انه كيغطي على المسائل ديالو، انه ولا كيقول لها كتغدي كنمشي لداركم كتجي حامله. يعني ان الانسان داك المسائل اللي بسيطه عنده انه الانسان كي التخصص مع ديال الزوجه ديالته. وكثر من داك الشيء انه مثلا الحمل الاول تهمها في الشرف ديالها عاود كيولي عاود كيعاشرها معاشره الزوجه ويجي حمل الثاني للاسف. يعني شي حوايج يعني شي سلوكات لانها يعني ما كتقبلش. هنا هذيك السمسه باش نخلص احلام انها يعني الاب ديالها والام والاب ديالو والام ديالو يعني هما اولاد هذه المسائل هذه اللي غتخبرهم. علاش؟ لان مثلا انا البارح كنت كنشوف مثلا بان تقدر تمشي مثلا لقضاء الاسره كاينه السي مصطفى واحد المقاربه ديال الصلح السيده الوكيله ولا السيد الوكيل ولا السيد الرئيس ان ماشي بالضروره انا غادي نحكي ليه غير المتابعه كنمشي عنده يعني كممثل ديال واحد الحق عنده واحد المهمه معينه انه كنحكي ليه وهو غادي ياخذ التليفون ديال السيد ويعطي ليه ويعيط عليه. والمسائل يعني كتبقى في ديك الاوراق ديال المحكمه ما كتخرجش حيت كيقوم بواحد الاجراء ديال الصلح اذا تم يعني ما عاد مريض نبات حتى شي واحد ما عرف شنو واقع بين ديك الزوجه وديك الزوجه. ربما اذا قلنا مثلا الاسره كاين مثلا ذاك السيد مثلا قد يبقى عند واحد اخر غدا مثلا غدا شيء يقولوا. ولكن مشينا قلنا مثلا الناس اللي مكلفين يعني الا ما يعني السبل ما بقاش عندنا شي طريق باش غادي نوسطوا. اذا قلنا السيد الوكيل ولا السيد الوكيله ولا القاضي يعني لانه ذاك المهمه ديالتهم كتنتهي بعد الصلح. هذا السي مصطفى مشي هذاك ديك السيده ناديه اللي قالت بانها كانت كتعطى الدعاره وانها قلعت عليها وكتعرض لبعض المضايقات. يعني لان كتسنى باش الحق باش نقولوا عليها. يعني سميتها ناديه السي مصطفى السيده هذه يعني قالت حاليا بان يعني كتلبس واحد اللباس وقطعات ودار في اخره. بغيت نقول لها يعني نتمنى كون كتسمع بان السي مصطفى اللباس ما عمره كان هو التوبه. تماما. يعني اللباس يعني هو مظهر. هو واحد التمثل ديال واحد القناعه معينه. يعني ماشي ذاك اللباس المعين اللي قالت بانه كيغطي لها وجه ديالها حتى الرزين ديالها يعني هو الدليل على التوبه ديالتها. توبه سلوك. والتوبه يعني واحد القطعه مع الماضي. والتوبه يعني ان الانسان اذا كان سرق الله تعالى ديك التوبه كتجلى في السلوك ديالو. التوبه ماشي متمنيات. السيده الفاضله ناديه نتمنوا ان التوبه ديالتها تكون واحد التوبه نصوح وقاطعه مع الباقي. واذا كتعرض لشي مضايقات يعني البلاد ما فيهاش السيبه. يعني انها تمشي للسيد الوكيل، السيد الوكيل ما خديهاش تمشي لرئيس المحكمه. يعني بان حتى شي واحد ما بقى فوق القانون في هذه البلاد هذه. ولكن هي اولا غادي تعرف شنو عندها وشنو ليها وانها تحاول يعني تحاول مثلا تقطع مع ذاك السلوك القديم. والناس يشوفها بان راه يعني ذاك الاحترام كيتجلى عليها هي ماشي غير في اللباس حتى في السلوك حتى في الكلام حتى في المعامله الناس غادي يحترموها ويحترموها بالسيل عليهم. سي مصطفى واحد السيد كان عيط عليكم مدام ذاك السي محمد من الناظور اللي كان واحد السيد عطاه البلاد وبنى فيها. تماما. خليك معايا الحاج حسين باش نشوفوا هذا الاخ هذا من الناظور ونتكلموا حتى على هذه البلاد اللي كان فعلا بنى فيها والسيد اللي كان عطاه هذه البلاد. وحنا على اثير اذاعه ام اف ام راه لقائنا مباشر مع اسماء ديال كل المستمعين على اثير اذاعه ام اف ام. مصطفى الهرده وعادل محمد في الاشراف على الاخراج. بصحة التليفون سمارت فون عافاك اسيدي بصحة السمارت فون اش هاد الماركة يكمل داكشي ديال القدي وعدي وعندك تغلط هذا سيدي تليفون كن ماركة ألمانية هذا هو البورتابل اللي عاد دخل المغرب هو هذا تليفون كن سمارت فون سوليد براتيك الميموار ما تذكروش لاباري فوتو الجد الصوت هو هذاك والثمن جد مناسب راه نشوف وسمارت فون ديال بصح سمارت فون تليفون كن ران إشارتكم في جميع الأسواق المغربية. MFM سمير الليل. مستكملين تواصلنا مع الحاج حسين بخصوص القضية سي حمد بن ناظور. مرحبا بك الحاج حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي محمد سي محمد سي مصطفى سي محمد بن ناظور هو أن قال يعني كنذكر الخصو باختصار أن شي أضعط عليه واحد من العائلة ديالو يعني بنى واحد الدار ديالو اللي قام يعني تقامت عليه بواحد المجموعة دي واحد مبلغ مالي. داك السيد هذاك السيد دابا ولا لا دابا كطلب قال لي خويا ليا يعني بأن السيد هذا يعني نقول بأن حكم الهبة يعني هذه المسائل ما كتوثقش سي مصطفى يعني لا لا لا ما عنده حتى شي أساس كاع. ما عندهاش غير كيبقى داك السيد يعني ان دائما سمت واحد المقاربه يعني كنا كان يعني المجتمع ديالنا بعاد عليها دوك الناس ديال اهل الحل والعقد الناس ديال الخير كاين امام كاين ناس كبار كاين هذا الناس يذكروه يقول له ودي السيد راه عندي واحد الوقيته انت قلتي لي مثلا طمعتيه بهذه العباره لانني كنت غادي يقبطها دابا هو راه يعني عطاك واحد الخطا ما عندوش هو تيقناد بنا 10 ولا 4 مليون 20 مليون 40 ولا 100 مليون دابا هو شنو غيدير داك مول الارض يعني إذا كان شي إنسان عارف ويقول له ودي حي الدار ديالك حيدها زرها. إيه. يعني هذا هو الجواب البديهي الجواب البسيط. وإذا كان إنسان اللي كيقدر يتعاون معاه. غير أن الهبة يعني شي حاجة اللي صعيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هيبته كالكلب يعود في قيئه أكرمكم الله. نعم. يعني مسألة صعيبة ولكن اللي ما عندوش شي يعني شي وثيقة ما عندوش حاجة اللي كتبرر يعني أن الإنسان يمشي يتفاهم معاه ما عندوش شي حل آخر. مصطفى اخر حاجه هو داك السيد داك يعني بغيت داك السيد اللي من الرباط اللي شكى من الزوجه ديالته بعد عشره ديال 22 عام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلق رضي اخر تماما يعني السيده هذه يعني كتحفظه كتسمع ليه يعني السيده هذه يعني قال بان يعني قال فيها ما قاله مالك في الخمر يعني بان حتى شي حاجه مزيان ما فيها يكفي بان يشوف غير جانب مزيان فيها يعني ولد معاها مجموعه ديال الاولاد هذوك دوك الثمره ديال الزوج بركه عليه فضل. يعني قال هو كي جلس حسن البارح يعني بغى يهز الكبوت ديالو كي قال بان غنمشيو بحالنا واحد النهار كامل هاد الدنيا هادي وان الهروب يعني الهروب معني لا مبرر له هاد السيده هادي خصها غير شي شويه حتى الروتين سي مصطفى كيكسر الحياه الزوجيه بالفعل السيد هذا تكلم على كل شيء من غير السفر مثلا غير مثلا حتى مثلا واحد مقوي ولا معالج نفسي يعني كثير ما يدار يعني ان 22 سنه الانسان غادي يكسرها يعني بواحد اللحظه معينه ديال الغضب يعني مسألة أنه غيمشي يعني المصير ديال دوك الأبناء اللي قال بأنه كيحبهم وكيبغيهم إلى آخره عندك الزوجة يعني ربما فيها جانب مثلا هو على حسب القول ديالو وجوانب أخرى مزيانين ويشوف دوك الجوانب مزيانة ويغد الطرف ديالو الجوانب الخايبة سي مصطفى كتايب هذا الشيء وسي مصطفى دابا سمعنا السي مصطفى من وجدة الحمد لله أننا سمعناه الحمد لله ويعني ونتمنى ونسمع سي مصطفى نسمعوا سي الجناتي مرحبا الله تعالى يكون في حسن الخير هو ولا كنزا ولا النعيمة وسيد عادل مرحبا سي مصطفى واحد الطلب يجزيك بخير واحد مرة حنا يمكن ما نعيطوش ربما ينادي منادي الرحيل لا اله الا الله أمانة عليكم سي مصطفى ما تدعيو معنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنا حتى حنا سي مصطفى واحد النهار حتى حنا غيتقطع التليفون ما كملت واحد يعرف المصير ديالنا نطلب الله تعالى يجمعنا في دار رحمته يا ربي امين والمرحوم فينا ياخذ بايدين خوته يا ربي امين الله يسلمك الدعاء ديالكم السلام عليكم الله يكرمك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافيك ويعفو عنك ويغفر لك ويتعاهدك ان شاء الله بالالطف ديالو وان يدلك على مسالك الخير والمناهج الحق احنا دائما في هذا التواصل هذا المباشر من أثير إذاعة أما فهم الإذاعة قرب إلى قلوبكم أمل من دار البيضاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيداير لاباس عليك الله يكرمك بارك الله فيك أمل كنشكرك على هذا البرنامج بارك الله فيك ومرحبا أنت بالتواصل ديالك هذا ماشي التواصل الأولاني ديالك ولا تواصل تبارك الله ديالك حيت كيتقطع ليا الخط دغيا ما كنكملش القصه ديالي ايه مرحبا بك امل انت بطبيعه الحال كنتي حكيتي لنا على الظروف ديالك ديال الزواج ديالك وعلى المشاكل مع الوالدين ديالك والمشكله خويا انا كنت خدمت في واحد الشركه وكيوقع ليا مشكل في الخدمه وطردوني من الخدمه ايه دابا انت يعني طلقتي مع الرجل ولا مازال لا مازال ما طلقت وانت دابا في دار والديك مستقره كاينه في دار والديا ولكن داز عليا بزاف المشاكل يعني عندي مشكل مع هذا اللي تزوجت به اي راه كنتي عاودتي لنا طريف من داك الشيء المهم تعدى عليا وتكرفس عليا وبزاف الحوايج كيضربني وشد دابا شادين ضد مع بعضياتنا اي هادشي اللي كاين هادشي دابا انتم بيناتكم ما التغيير فيه حتى حاجه هادشي اللي كاين. المهم هو ما بغاش يطلقني وما بغاش يرجعني، تيقول لي الا لقيتك فشي بلاصه غادي نقطعك على جوج، تيقول لي الا رجعت لك الدار غادي نقتلك غندير لك غنفعل لك، وكيبقى يهدد فيا. واخ كيبقى يصيفط ليا شي ناس، كيبقى يعيطوا ليا في التليفون، المهم شي واحد كيعرفو هو. ومالك انت واجع راسك بهادشي؟ ما كتبغيش راسك؟ لا كنبغي راسي. ايوا لا كتبغي راسك ما غاديش تسبق تقبلي على راسك هادشي، تقبليش على راسك انك في كل وقت انت غاديه مرعوبه مخلوعه من واحد يقطع لك رجليك ولا شنو يدير لك، وما عايشه ما مجوجه ما مطلقه. هو بغى يدير معايا حتى حل. الحل الحل راه هو تيقول لي انا ما خايفش، تيقول لي ما خايفش من المخزن. وبيديك عقدة النكاح وبيدو راه بجوج بيكم تزوجتوا، كل واحد فيكم الا بغى يختار انه يعيش بعيد على الاخر تيمكن، انتم اصلا بعاد مع بعضياتكم. اه ومالك مع الخدمة؟ مشكلة انا في الخدمة دابا كيوقع لي مشكل في الخدمة، يعني خدمت في واحد الشركة كنجلس. انت ما عندكش ولاد؟ لا ما عنديش. شحال باش مجوجة انت؟ هذه عامين. عامين واخا امل. الشركة مشيتي خدمتي معاهم؟ مشيت خدمت شي ثلاث ايام في واحد الشركة، وكيوقع ليا مشكل في الخدمة، واحد السيدة كدير لي مشكل، كتشوفني كيحسب ليها بحال شي مفتية ولا شي حاجة، اتهمتني قالت للشاف، قالت لي راه سميتو شنقات عليا. اها قالت لي راه هاد السيدة شنقات عليا. واش تيا شنو طرا بينك وبينها؟ ما طرا والو، كنت غير جالسة كنعاود ليها في المشكل ديالي صافي، وقالت للشاف بحال هكاك. كتعاودي ليها في المشكل ديالك؟ اه. ولاش اختي كتعاودي ليها في المشكل ديالك؟ حيت انا كنعاود بزاف هادشي واخا كنكون في الخدمه. ايوا ولكن انت خدامه معاها، علاش غتعاودي ليها مشكل؟ كنبقى نعاود اخويا مصطفى، كنبقى نعاود في المشاكل ديالي. واه اذا كنتي تعاود وتي تعاودي، كاين فين تقدر تعاود، كاين يمكن تمشي لهذا الا كنتي تتحسي براسك متعوبه ولا مضغوطه تشوف الطبيب اخصائي، كاين ماشي خدمه. ايوا وشنو قال لك الشاف؟ قال لك انت كتجمعي وصافي ما ولا؟ لا هادشي من بعد، هادشي من بعد ما طردني. المهم كيلقاني دابا ملي كنخدم كيلقاني جالسه. ايوا حصلني جلست صافي، كيجيني الملل وكنبقى نفكر بزاف في المشاكل ديالي صافي، كيجيني التعب ما كنقدرش مازال نخدم. ملي شافني جالسه صافي قال لي الا بغيتي تجلسي سيري خرجي من الخدمه. وهذا هو الواقع. قال لي ما تخدميش مازال. هو صعيب شويه لانه هو كيبغي المردود، وانت عندك مشاكل نفسيه ربما كتعاني منها، صعيب في هذا الوضعيه يكون عندك بحال هكا مردود ديالك في الخدمه. انا عندي كاع صدمه نفسيه، ما قادرش انا اي خدمه مشيت ليها كيوقع لي هادشي، ما كنقدرش نخدم بخير، ما كنقدرش. المشاكل كثروا عليا بزاف، ترولوا ليا في عقلي. هادشي اللي كان اخويا مصطفى. مرحبا بك امل من اكادير. نقول لك انت دابا في الدار، في داركم انت دابا حاليا باقي كتخدمي ولا ما كنتيش كتخدمي انت؟ لا دابا جالسه ما خداماش دابا كنقلب ثاني على خدمه اخرى. ايوا بينك وبين الراجل ما شتيه، ما شافك، ما شافتو عائلتك، ما والو؟ لا ما شفتو ما شافني. واش المطلوب منا حنا والمستمعين؟ بغيت شي حل. فاش؟ بغيت شي حل بيني وبين راجلي. بينك وبين راجلك راه انت عارفه، وانت اقدر من اي واحد انك تعرفي باش تحسمي بينك وبين راجلك. انت ما متقبلاش راجلك، وراجلك ما متقبلكش، وانتم بعاد على بعضياتكم، وانتم مجوجين، وفي واقعيا راه ماكم مجوجين. واخا امل سمحي لنا، شكرا لك بزاف، غنعاودوا ان شاء الله يمكن نفتحوا باب التواصل مع المستمعين الا قدروا انه يقدروا يستوعبوا شي حاجه من الشيء اللي قلتي لنا اكثر، ويعطيونا افكارهم لفائدتك. مرحبا بك امل وبجميع المستمعين. احنا في هذه الحصه هذه الليليه المباشره من اثير اذاعه ام اف ام، اذاعه العائله المغربيه بامتياز، في لقائنا ضمن الجزء الثاني لهذا الحصة. سي محمد من الناظور مرحبا. الله يبارك فيك السي مصطفى. كي داير اخويا؟ يعطيك الخير مع الاستماع ديالك مع البرنامج ديالك. اهلا وسهلا. انا كنكون سهران معك والله العظيم تيكون البرنامج عند الناس. الله يكرمك السي محمد، مرحبا. عندي شي مداخله السي مصطفى. مرحبا. عندي مداخله على هذه البنت هذه اللي عيطات دابا، وهذيك العنف اللي وقع مع هذيك اللي ضربوا لها لولدها. واخ باش ما بغيتي تبدا. انا بغيت نبدا هذه اللي عيطات لك بحثك دابا. انا كنشوف هذا الافكار كتفكر التوسويس هذا الشيء، غادي تمشي عند شي طبيب نفساني باش غادي تنسى هذاك الشيء، عطي لها شي ادويه هكا باش تنسى هذا الشيء ديال الاعصاب وهذا التفكير وهذه. دابا الا بقات هكا غادي تمرض، غادي تمرض بزاف، ولا في الشغل ديالها لا في النعاس ديالها لا في الخدمه ديالها ما تقدرش غادي تمشي. كنقول لها سير عند الطبيب النفساني، راه انا وقعت لي هذا الشيء، كنت في هذاك الشيء ديال الافكار التوسويس المشاكل ديال الدار وهذيك، مشيت عند الطبيب والحمد لله السي مصطفى. وكان ديما كنفكر في المستقبل، كنفكر واش كتكون عندي الدار ديالي، واش ديما فشلان مع الخدمه، والحمد لله مشيت عند الطبيب حتى جيت ادويه، راني مخير السي مصطفى هذا الشيء اللي والله العظيم هذا الشيء اللي غادي دير، وغادي تنسى هذاك الشيء ديال المشاكل ديال راجلها، هذيك المشاكل ديال الفشل في الخدمه ديالها، ان شاء الله هادشي اللي غادي دير. انا بغيت ندخل في هادشي اللي وقع ديال سميتها نجات ولا شكون توريه من في كيك اللي ضرب هذاك السيد، ضربها ولدها ودختها توريه في كيك. وانا كنقول لها دابا هي ما عطاتناش الحقيقه نيشان، علاش دابا هذاك السيد ضربها ولدها، علاش ضربها هي، وبغيت نقول لها غادي خصي ضروري غادي تعيط تقول لنا الحقيقه، واش هذاك ولدها قال هذاك الراجل دار التحرش على هذاك الولد ديال اختها ولا قالت لنا ما هي الى حساب ما قالت لنا، ما قالت لنا يلاه انه شدوا ضربوا، يعني السبب والدافع ما قالتوش لنا، واش حتى هي واش ما هي ما عارفاش، وهذا الشيء اللي تيبان. الى كان السي مصطفى التحرش هذاك كان كيدير عليه التحرش على هذاك الولد، غادي هذا السيد غادي يتعاقب في عند المخزن الحقوق ديالها. هذاك دابا الا كان هذاك الولد كيبسل، انا كنشوف كاين الوليدات عندهم 13 14 عام، انا شي مره كنكون مريحه هكا في القهوه ولا هذه كنتفرجوا في الكره، كيجي عند كيجي هذاك الولد انا ولا مريح عند الدار، كيجي هذاك الولد هكا كيبسل عليا كينقر عليا كيقول شي كلمات، كنصبر كنقول له سير بعد عليا، وكيمشيو على الاعصاب. كاين شي وليدات ما كيحتارموش، دابا الراجل اللي عنده 30 سنه وهذيك كيحتارم، والله العظيم اللي وقعتني واحد الجار ديالي هنايا قلت له ودي الحم والدين بعد عليا، انا كنحشم منك انت عليه تيك الغير، انا عندي الوليدات غادي ندير لك شي ضربه بعد عليا، انا كنصبر كنمشي ندير شي دوره كنهرب منه كاع هذاك البلاصه. انا وها عافاك السي مصطفى نقول حتى الوليدات، لا كاين شي اللي كتقول كاين كواقع، كاين وليدات للاسف ما تعهدهمش غادي نكمل السي مصطفى الا بغيتي. انا بغيت نقول لها الا هذاك السيد كان هذاك ولدها، كان مثلا هذاك السيد اللي ضرب هذاك الوليد وضربها، كنشوف هذاك السيد الا مثلا عنده شي حانوت ولا عنده شي تجاره ولا جالس عند الدار ديالو، كيجي هذاك الولد كيرسل عليه ديما كيرسل، هذاك النهار عصبو وضربو. انا كنقول غادي تسمح علاش هذاك ولدها كيرسل كيرسل غادي تسمح. هي كتقول لك واش نسمح له؟ الا على هذاك ولدها حقيقيا غادي تسول هذاك ولدها، واش الناس اللي كان كيشوفوا هذاك الا كان كيرسل عليه غادي تمشي تلبس، الا كان التحرش الجنسي هكاك الولد بغا يترس عليه ولا بغا يدير الاغتصاب ولا شي حاجه، غادي تمشي للحكم، غادي تبعوا قضائيا باش سميت. وانا كنقول النساء اللي كيسمعوني غادي يربي وليدهم ما بقاوش يتبسلوا على الناس الكبار، والسي مصطفى لا شي واحد يلعص عاود شي راجل كبير ولا تعصبوا شي ولد واش غادي يدير؟ يمشي يقولها لباه، راه كاين نساء ما كيعترفوش، غادي يمشي يقولها لباه، الا ما كانش عنده باه يقولوا لمو، الا ما كاين والو يمشي للقضاء يقول له هذا الولد راه كيسل عليا راه كيضربني مثلا ولدي. كاينين شي الوليدات كيضرب مثلا يجي يضرب ولدي كيتعدي عليه، دابا ولدي كيلعب دابا هنا في الزرقاء، يجي هذاك الولد ديال هذاك الجار ديالي يبقى كنقول له ودي بعد عليه، هو كيلصق فيه، هو بغى يلعب وحده، انت كتلصق فيه كتعلمو شي حوايج ما مزيانينش. وشكرا للسي مصطفى، كنتمنوا خصنا في ميطاس واش السي مصطفى فعلا داكشي باش كنقولوا انه لابد حقيقه من توفير فضاءات الرحبه للطفل بالشروط اللي كتقدر تحمي وتامن الوليدات ويكونوا مؤطرين ويكونوا يعني على كل حال داخل هذا المجال ديال اللعب ضروري ضروري من الاساس، لانه للاسف داخل هذا الاشكال والوحدات دابا اللي ولينا كنشوفوا الناس ساكنين فيها ولا مقيمين على كل حال ما كاينش للاسف فضاءات رحبه للاطفال، الشيء اللي كيقدر يتحمي لهاد التشنجات للاسف اللي كتوصل للعلاقه ديال الجوار وداك الوالدين تي يضيق عليهم الحال تيوليو مخرجين ولادهم ولا باغينهم غير يخرجوا. يعني كاين كثير من الامور اللي خصنا نذكروا عليها حقيقه في هذا المجال هذا. انا خد معنا عبد الكريم من بني ملال. اهلا وسهلا سيدي عبد الكريم. اهلا خويا مصطفى. الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك. الحمد لله ساعه سعيده هذه اللي سمعنا اللي سمعتك اخويا مصطفى. الله يبارك فيك اخويا، كنحاول نتصل بك و... مرحبا سيدي، راك عزيز وغالي والله الا بارك الله فيك. الله يكرمك سي عبد الكريم، بارك الله فيك اخويا. خويا المهم كنحس بشويه الارتباك، كنت كنسمع المستمعين كيقولوا الارتباك اول مره حسيت. لا مرحبا يا اخي، احنا اصدقاء ما بيناتنا شيء الارتباك. بارك الله فيك خويا مصطفى. اهلا وسهلا. أنا بغيت نسرد لك القصة ديالي، ربما تكون عبرة شوية. تماما. إيه. أنا لو اتصلت بك تقريبا شي عامين هادي كنت نقول لك بأنني أتعس إنسان في الدنيا. سبحان الله. لأنني كنت كنعاني من الإكتئاب المرضي. نعم. وكنعاني منه تقريبا من الطفولة ديالي، من 10 سنين بديت نكتشف أنني مريض. نعم. انني ما كنتش كنعرف بزاف عندي في ابو مرضي. ملي وصلت للاج ديال 16 سنة عرفت انني مريض بالاكتئاب. المشكل اللي عندي اخويا مصطفى هو انني كنت انا ما متقبلش الاكتئاب وما متقبلش المرض ديالي. ومني كنت كنحاول نهضر مع مالين الدار وهادي ما كانوش يتفهموا، يقول يا مالك حماق مالك هادي، كنقول لهم ترى خاصني طبيب نفساني ولا خاصني هادي لانني كنحس. انت انت انت بديتي كتشعرهم بهاد الحاله ديالك ديال خصك تمشي تشوف الطبيب؟ والله ديال 16 17 سنه خويا. 16 17 سنه. وكيفاش جاتك هاد الفكره لراسك في 16 17 عام؟ لانني كنت نحس براسي وحيد، كنت نحس براسي غريب غريب. لا في الدار ولو كنت ناقش معاهم نقاشات بسيطه. غالب الاحيان كنت نخرج الدراسه مش مركز فيها. واش انت الصغير في الدار ولا الكبير؟ انا الصغير. انت الصغير. لان كان صراحه كان شويه تلميز الوالدين كيميزوا زعما انا الصغير اللي خاصني نكون مدلل، كنت انا الصغير كنحس براسي اخر اخر واحد كان كيتسمى. هذاك اللي مدلل راه مميز حتى هو. لاني ما كنتش اي انت انت لا كنتي داك الصغير، كنتي داك الصغير اللي ممارس عليك الوصايه، كنتي كتحس باللي خوتك حاقرينك ومارسين عليك الوصايه وباغي الدين اللي بغا وانت ما عندك حتى شي قيمه في وسطهم. متفق معك هادشي اللي كاين اخويا. وكنت نيت متعرض شويه للعنف، كان الاخ ديالي الكبير كان كيضربني ولو غير المصلحه وداك الشيء. المهم كان شديد العنف معايا انا والديا، ما كانوش كيضربوني ولكن كنت كنحس بالحقره الصراحه كيضربوني لدرجه انني كل نلعب كره مع صحابي ولا شي حاجه ونشوفو جاي من الزنقه نهرب نجري ديريكت نمشي للدار. وليت عايش اخويا في واحد الرعب وفي واحد وهذا الشيء هي لانني كنت انسان طيب، كنت انسان بخير، كان من القاموس ما نقدرش نقول لا اللي كبر مني لا اللي قدي لا والو. يعني اي انسان طلب مني نفذ شي حاجه في المستقبل كنديرها. ولو بعد مرات فهمتي كنقول لا راه كيحكروني كما كنقولوا حاشا بحال بحال غناء ولا شي حاجه فهمت. ولكن رغم ذلك كنت كندير ما نقدرش نقول لا لاي اي شخص. المهم انا هذا المرض اثر فيا بزاف يا خويا مصطفى. المهم كنت كانوا تيقولوا لي هما لا راه غير غدير شويه لاباس وتمشي للغربه وتمشي لهادي غادي دير شويه. انا مشيت فين؟ مشيت للغربه ودوزت تقريبا شي 5 سنين يا خويا مصطفى. تغربتي برا؟ تغربت. فين مشيتي؟ مشيت لايطاليا ومن بعد مشيت لالمانيا. على شحال من عمر مشيتي؟ على شحال من عمر مشيتي اول مره؟ مشيت في لاج 21 سنه. نعم. وليني ما نكذبش عليك مشيت اخويا بلا هدف بلا طموح بلا حتى شي حاجه. بناتنا الدنيا تماك وليت عابر على الخمار كنخدم وكنخرج فهمتي. وانا هاد الحوايج كانوا فيهم راحتي، ورغم ذلك ملي كنجي نعس كنحس بعدا بالطاونة. لا ما خاصنيش ندير هاد الحوايج، لا ما خاصنيش ندير هاد الحوايج. وانا الصراحة ما كنت عايش في ديك الدوامة كما كنقولوا الاكتئاب، لان الاكتئاب كاين الناس ما كتعرفش عليه بزاف. وهذه انا بغيت الناس اللي الصراحة اللي كتعاني من الامراض تمشي تزور الطبيب، لان لاول مرة بديت كنحس بالراحة. انا بغيتك السي عبد الكريم بن ملال شوية ترجعني لطفولتك وانا ماشي معك مرحلة بمرحلة في البوح ديالك. وي خويا مصطفى، انا شوية رجعني لحياتك في وسط خوتك. شحال كنتوا بكم انتوما؟ كيفاش تربيتي في وسطهم؟ كنا خمسة الاخوان. الاخوان صراحة المهم الولدين ما كنت كنحس بهم انهم متزوجين غير ذاك الزواج ديال العائلة، فهمتي؟ يعني ما كانش بيناتهم والو. نهار يكون عندنا شي فرح اكيد كيبدا بصداع، كيبدا ملي كنبغيو نديرو غير شي حاجة، ملي كنديرو واحد الجلسة عائلية ضروري خاص صداع. هذاك الجو ما كنتش متقبلو. كنت كنكرهو بزاف لواحد الدرجة اللي ما كتصورش. ومني بديت في المراهقة ديالي صافي مبقيتش كنعمر الدار بزاف، والمهم الأوقات ديالي كاملة كنخرج على برا مع صحابي ومع هادي. ولو أنني ملي كنكون مع صحابي راه تقريبا الإنسان اللي ما كيناقش بزاف، الإنسان اللي ما كنهضرش بزاف. أنت كتبدلها البلايص وصافي، ما أنت غير كنبدل البلايص لأن كنحس بالملل في أي بلاصة. الجسد راه متنقل وصافي، ولكن ما كنقدرش. حالتك هي حالتك. ما كنتش كنقدر اخويا مصطفى نبقى بوحدي، لانني الا بقيت بوحدي كنحس بواحد الحقره، ما كنحس بانني بحال غريب في الدنيا، ما كاينش شي واحد معايا في الدنيا. واحد الاحساس اللي كان غريب اخويا مصطفى. المهم رغم ذلك مشيت تقريبا دوزت شي 10 سنين هكذاك. الطفوله ديالي ما حسيتش، انا تبقى عندي الطفوله والله ما حسيت بها. يعني كان عندي واحد الاحساس غريب ما عرفتش. العاد ما كنتوقوش يكون كاع عراسه وكذا ولا شي حاجه، كنت كنمشي ليهم كانني غريب تما، الناس كنشوفهم غير ضاحكين هذيك يشطحوا، المهم متناقشين وانا كانني بوحدي في ذاك العرس. يعني ما كنتش كنعرف الطعم ديال الفرحه اشنو هي. ولو كنضحك، ولو نقدر نضحك، ولكن من الداخل ديالي ما كنعرفش اخويا الفرحه شنو هي. ايوا هادشي ملي مشيت للغربه كانني بغيت ننتقم منهم هما ولا ما نعرفش، لانهم انا فطرت لواحد الحياه حياتي. انا كنت عارف راسي، كنت اكيد من راسي انني مريض، وما كنتش متقبل ذاك المرض ديالي. وقلت لهم اودي هاد الفلوس دابا اللي غاتصيفطوني بها انا الغربه خلوني ندير بها نستثمر بها شي حاجه هنا ونشوف طبيب نفساني ونبقى عايش في بلادي بخير الحمد لله. لا هما ما قبلوهاش، لا هادشي اللي عندك انت راه غير قلت شي، وحيت دابا ما خدام ما رسام ما والو، دابا تمشي لهيه وتشوف وتمشي لهيه ودير لاباس. ورغم ذلك مشيت لهيه وصورت الفلوس اخويا مصطفى، وليني بحال ما عندهم حتى شي طعم، ما عندهم حتى شي طعم، كيفين تخسرهم كاع هذاك الشيء اللي كاين. المهم حتى مليت من الغربة صراحة، دوزت واحد 10 سنين حسيت براسي كأنني أنا 20 عام تقريبا في حياتي خويا مصطفى، كأنها دازت بين نهار وليلة ما طعمتهاش. وتقريبا في 2011 جيت دخلت بحالي المغرب. المهم قلت لهم أنا يوقفوا معايا أنني نبدا العلاج. ويتعاونوا معايا الإخوة أخوتي، حيت نمسك عليهم والله، يديروا لي شي محل ولا شي لعيبة في النخل نبدا حياتي. إلا قال القديمة داك التردد أخويا مصطفى، وما كاينش اللي يفهمك وأنت كتبكي. أنا كنقول لهم باز ناس أخرين يقولوا لهم سيروا الدواء ولا حسوا بهم مرض، وما كيبغيوش الدراري كيقولوا ما لنا حمقين ولا حاجة، واش أنا كنطلب العلاج أخويا مصطفى وما كنلقى حتى شي واحد يفهمني. المهم دازت واحد الفترة اللي دازت شوية صعيبة، جيت للمغرب عارف ينسى بلي شوية ولا نلقى الروم، بقيت كنستعمل حتى شي حاجة. ولقيت راسي القنط، حتى واحد ما كيفهمك حتى شي حاجة صافي. وانا بقيت واحد 3 سنين تقريبا هي سد عليا، يعني ما مديها في حالتي اللي كيشوف كيشوفني ضاعت كيشوفني غادي بحال انا كنحس براسي غادي تندبل شي بحال شي ورده غادي وكتدبل براسي وكيقولوا لي تيجيو عندي واش قلب على خدمة قلب على هادي وانا راه ما قادرش نخدم راه ما عنديش مكان انا نخدم انا ولو نمشي نخدم كنخدم يمكن ثلاث ايام كنمل كنمشي كنقول لهم انا خاصني العلاج خاصني نصرف العلاج علاج العلاج وما بغاوش يتقبلوه حتى جا واحد الاخ ديالي في الرضا قال لي لقيته هو اللي فهمني شويه المهم بديت كنعاود ليه والمشاكل ديالي وهذه هادشي جيتي في حالاتك ولا مازال ديك الساعات ما جيتيش؟ لا جيت انا صافي 10 سنين 11 ما بقيتش كنمشي 10 سنين كيذكروا لي الغربه خيمت فاصا بحال كيذكروا لي جهنم 10 سنين هكا دوزتيها يعني في حياتك حتى جيت دوزتها كانها نهار وليل يعني كنت نحس براسي غريب البلاد اكثر مما انا غريب في البلاد رغم ذلك انني كنبدل الجو وكنخرج وكنشرب كنبدا نشرب كنحس براسي بخير ولكن يمكن نجي سميتو فراشك تنعس تقول اش درت مالي على هاد الحاله هادي كنحس بواحد الندم يا خويا مصطفى اللي ما كيطغرو حتى شي واحد نعم والمهم من بعد الحمد لله تقريبا دابا شي 6 شهور هادي جا داك الاخ ديالي هضرت معاه وين قال اللي نطار قال لهم السيد راه تيعاني من شحال هادي وهادي تعاونوا على الاقل انا كنت كنقول لهم عطوني عي شهرين ديال العلاج عي شهرين ديال العلاج تعاونوا معايا غير هذيك بنادم يشد يبدا بعدا ديك العام الطبيب وهادي انا ما كانش عندي اكبر حافز هذا العام الطبيب ولاني كتلقى واحد تردد كبير هذاك اكبر حافز هذاك كبر من الفلوس هذاك كان عندي اكبر قيمه في حياتي هو والحمد لله من بعد سميتو مشى وناقش مع الوالده وتناقش مع سميتو قالت لي مولي الدار كيقول قالوا لي ديك الهضره ديال مال واش مسطي واش هذا راه الانسان بعقله ماشي على قضيه الانسان بعقله ولا مسطي راه انا الداخل ديالي ما كنحسش براسي مليح بصح من الداخل ديالي الراحه النفسيه خويا مصطفى ما كنتش كنشوف والحمد لله من بعد عاونوا معايا ديك الشهرين الاولى مشيت درت التشخيص ديالي عندي انني عندي الاكتئاب المرضي انا قلت لا اصلا لاني انا درست عرفت المسائل شنو هو الاكتئاب المرضي والاعراض ديالو هذه لقيت الاعراض تقريبا كامله كتنطابق عليا ومني قلت للاستاذ الدكتوره قلت له راه عندي شنو هما الاعراض اللي كانت كتبان عليك في الاول ديال حياتك اللي كنتي كتشعر بها داركم قبل ما تمشي كاع تعيش هاد التجربه تاع 10 سنين شنو كنتي كتلاحظ على راسك شنو كيفاش كانت صحتك كيفاش كنتي كتحس كنت حركي واحد شويه لكن مع كيزيد يتطور هذا الشيء بقيت غادي كنعجز لحد ما بقيت كندير لا سبور لا حتى شي حاجه يعني حياتي تبلوكات درتو في لاجي ديال من 20 الفوق من 20 سنه الفوق بلوكي صافي ما بقيتش كنحس براسي مهيش الشهر ما كنقدرش ندير نقدر نبقى سهران شي ايامات نبقى سهران حتى تعاد الصباح 11 12 المهم ما عندي وقت مستقر للناس ما عندي وقت اسميتو شهية بعد مرات كتكون عندي مفتوحة بزاف يعني كناكل بشراهة وبعد مرات كتمشي بمرة كنت كنحس كما قلت لك ما عمري عرفت طعم الفرح نحسه لداخل ما كنتش كنعرفه أبدا ولو إنسان يجيب لي هدية ولا شي حاجة ما يمكنش كرو ونشدها كأن بحالة حاجة ما حاجة ما تسلمتها حاجة ما غير الحمد لله كنت علاقتي بالناس كلها بخير الناس كلها كتشكرني يعني كنكون انسان محبوب يعني ما كاينش اللي كيقولها خايب ولاني مع راسك مع العائله مني كبرت وصلت للمراهقه وكثر يعني وليت مع لونطوراج كامل ديالي كيقولوا كي الله عمر هذا ومع العائله وليت شد معاهم بحال بحال مشحون معهم شويه حيت هما حيت هما تشوف فيهم انت باللي انت كتطيح وكتريب وهما ما دينهاش فيك. هادشي اللي كاين كونط هادشي اللي كاين. الله يجازيك بخير لانك انت كتفهم كل المستمعين الله يجازيك بخير سيدي يعني شكرا لك والله العظيم. والبرنامج ديالك حتى هو ساعدني كثير انني نحاول نبحث على العلاج. الله يكرمك لانه واخا كنت كنبغي العلاج السنتفاط نعم الا ما كانش عندي ديك الرغبه القويه تماما. انا واخا دوزت فلوس كثيره وهادي باش نمشي للعلاج ما كنقدرش كتقدرش يعني وليت كنمشي صافي الافكار ديالي كلها مشتت وليت كندير باليات اللي خايبين هي لان حتى حاجه ما كيبقى عندها طعم بالنسبه لك ولو انك قاعد تربحهم فلوس محطوطين ولكن ما عندهمش طعم بالنسبه لك. والله ما هذاك الشيء اللي كاين يا خويا هذا الشيء اللي كاين والحمد لله دابا راه تقريبا 6 شهور هذه باش بديت كنتعاطى العلاج ديالي كنحس براسي بخير الحمد لله. 15 يوم الاولى مشيت درت تشخيص كتبات لي شي دواء وافق لي دابا الناس الاغلبيه شي 38 عام يكون في عمرك دابا لا؟ دابا 38 78 زيد تقريبا طالع 39 حيت قلت انا ديك 10 سنين اللي غادي تكون جيتي فيها كانت في عمرك 31 عام عاد نزيدوا عليها 6 سنين اللي تقريبا ولا 7 سنين هذا هو اللاج اللي كاين بارك الله فيك والحمد لله. انا بغيت غير الناس اللي كتعاني شويه من هذا المرض لانه هو مرض خطير الانسان كتتهم به بزاف راه في بلوك الانسان ما تيخليه يزيد حتى شي حوايج في الحياه ديالو واللي خصنا نشعروا به بزاف الاخوان هاد المضادات اللي مثلا تيلجوا لهم الاطباء القلق راه ما تيكونوش مؤثرين الا كانت واحد القدره واحد المناعه واحد النظام ديال التغذيه اللي تيكون متوازن مع ما هو نفسي وتيكون ذاك الانسان قادر على انه يكون حافز حتى هو عنده باش يقدر يرغب في انه يتناوله بالشكل اللي هو ياخذ فيه السبل ديال العلاج ومع المتابعه مع الطبيب راه ما عنده حتى شي مضاعفات باش ما الناس ما تبقاش تخاف. راه هذاك الشيء اللي بغيت نشرح للناس. انا ملي نطرف الديبار كاينين شي وحدين كيسمعوني كنتعاطى الادويه ديال الاكتئاب لا راه كتسبب الادمان لا راه كتقول عباد الله وهذا الشيء راه ما كاينش منه. انا كانت واصفه لي واحد الدواء في الاول تقريبا كيسبب الادمان ولكن ملي بديت كنتجاوب انا مع العلاج وهذه تقريبا الفتره ديال شهر حيدته لك او قلصته لك شويه يعني الطبيب الاطباء راه عندهم هذا النظام ديال كيفاش التعاطي مع الادويه وداخل واحد الامد ديال الزمان وكيشوف على حسب تحسن الوضعيه واش كيزيد الدواء ولا كينقصوا ولا كيحد منه ولا تيقطعوا كاع كل حاجه ولا هذاك الشيء اللي كاين تيبدلوا هذاك الشيء اللي كاين الناس دابا كتخاف من هذا الشيء بزاف. وانا بصراحه اول مره وليت كنحس براسي راني بنادم بمعنى الكلمه الحمد لله غادي الامور ديالي راه كتبشر بالخير انا غادي الحمد لله كنتعاطى العلاج ديالي وليت خدمت دابا تقريبا شي 3 موا هادي الحمد لله الحمد لله غادي صابر في الخير كاين مؤشرات مزيانين بعد هاد المؤشرات الحمد لله خويا ان شاء الله حتى مولي نطار داك الشهر الاول وهادي دابا اش وقع عليك ما كاين لا تغيير لا والو انا كنقول لهم انا الداخل ديالي كنحس براسي دابا هذا هو الواقع يكفيني انني انا كنحس براسي مزيان تماما ولاني دابا فهاد الفتره الاخيره ديك 3 شهور الاخرى ولا شي حاجه ولاو هما بروسهم ولاو كيعرفوا ان الحاله ديالي غادي تماما المهم كنحاول علاقتي بهم تكون مزيانه بس شهور الحمد لله راه يلا البدايه ان شاء الله بحول الله يلا البدايه ان شاء الله البدايه كلها مؤشرات على نتيجه ايجابيه من العلاج ديالي والله خويا مصطفى الله راك عزيز بالله وكتونسنا فعلا كنشكرك على هذا البرنامج والله يجعل هذا الشيء في ميزان حسناتك لانك الله يكرمك واحد الانسان اللي كتبقى تصنط المشاكل والهموم ديال عباد الله مرحبا اصدقائي ديال الجوج كي مرحبا مرحبا ازدي عبد الكريم بن ملال الله يجازيك بخير الله يبارك فيك بارك الله فيك يبارك لك في وليداتك الله يبارك فيك براسك وشكرا لك كثيرا لانك الهمتينا هذه الليله العبره نقدروا نوجهوها لبزاف الشباب دابا راه يكون دابا حتى عدد الشباب دابا تسمعونا ولا حتى الشابات ولا حتى الاباء والامهات دابا يمكن شحال من واحد فيكم مثلا انتم الاباء كتقولوا لي ولا يقدر يبان لكم بان ولدكم غادي حاني راسو داخل في حوايجه وكي كنقولوا يعني مخبع وخاجل من نفسه وكتقولوا راه مسكين هذا ولا لا ولا لا هذا ولد الطريف والمؤدب واللطيف واللي ما كاينش بحاله وما يدويش وما يجيب تبريه ما يدير حتى شي حاجه وكيبقى الحال هكذاك على حاله حتى كتلقاه هاد الاخ بعدا راه ضرب الفقد في راسو شعلات عنده بولا ديال خصو يمشي يشوف الطبيب ولكن اللي يستجب معاه ما كاينش حتى كنلقاو شحال من واحد فعلا من شاب مشى للمستشفى الامراض النفسيه كنبداو نقولوا ويلي وهذا في الدرب كان غادي عادي تيمشي لقرايته تيمشي كاع يدير الرياضه ولا يدير شي حاجه وشي مره عاد تيبدا شي مره كان معزول مرات راه كيمشي كاع كيكون في وسطنا بحال دابا هذا الاخ عبد الكريم ما كانش معزول في وسط صحابه حتى ولو ان ذاك الفضاء صحابه كيمشي ليه بالجسد كيتنقل وصافي ما هو تيلاحظ ولا كيشوف على حالته باللي ما خارج من كون انه واحد الانسان شاف شي صور يمكن بلا بقات لاصقه معاه في الصور ديال هو الصغير ديال ديك الحقره ديال بحال داك خوه مثلا اللي كيشوف فيه واخا ولو غطاها بذريعه المصلحه ولكن كتبقى شكل من اشكال العنف الغير المبرر ديك الساعات في الصور حيت كان راجل مشطون كان مشطون يمكن ما تقبلوش يمكن كيشوفوا باللي الولاد ولا الوالدين كيبان لهم بان ذاك الولد داصر حيت الولاد كبروا نسى ذوك الدصاره ديال الولاد الكبار هو بالنسبه ليه ذوك الولاد الكبار هما كل شيء هما اللي تير وكل بعض الاسر ولا بعض الاباء تيقول يوكل المهمه حتى لولده راه خوه غادي يربيه وكنبداو كنتلقاو للاسف هذه الرسائل ديال العنف وتيمكن يولد هذا العنف واحد النوع من العزله والخوف الداخلي وفي الوقت نفسه ارهاص كبير باللي تيخصو يقلب غير عليه يخرج بحال دابا هو تيخرج بنفاسه غير باش يشوف الدنيا ولكن اللي تشارك معهم حديثه واللي يتواصل معهم واللي يسمعوه واللي يعرفوا ما بيه واللي يقدروا يتناصحوا معاه واللي يقدروا يمتعوه يقدروا يفرحوه يقدروا هادشي كله ما عايشوش كأحاسيس حتى مع الناس اللي هما في وسطهم كانت عنده هاد البولة الشاعلة ديال اللي بغا يمشي يتعالج لكن ما تمش الاستجابة ديالو قضى كاع السنين هو في أوروبا كان تيقلب على المتعة واحد الوقت اللي كان كيشوفها هو غير في الخمر ولكن كيشوف مع راسو لما تيرجع لفراشو غيحط راسو على الوسادة كيشوف باللي نهارو كيلوحو الليل والليل كيلوحو النهار وكيخدم غير باش قريب صحته ما نفسيته راه كتهد وهذا واقع كنلقاوه وحنا كنشكر كثيرا المستمع الكريم صديقنا عبد الكريم من بني ملال وحنا على اثير اذاعه اما فهم الاخت خديجه مرحبا بك من بني ملال السلام عليكم سي مصطفى الله يبارك فيك تحية ود ومحبة الإخوة المستمعين ديالك سي مصطفى والأخ ديال الإخراج بارك الله فيك عندي واحد التدخل في قضية ديال الأخت أحلام نعم اللي هضرت البارح أنا بغيت نقول الأخت أحلام بعدا محدها كتلح على الراجل ديالها وكتزيد تضغط عليه وكتزيد تبين الضعف ديالها قدامه هو كيزيد يجي فيها كيقول لك كثرة البياض برص كثرت البياض برص يعني البياض الا كثر كيولي برص هذه باينه يعني محتك كديري بحال هكا وهو كيزيد يجي فيك حنا دابا ما غاديش نقولوا ليه علاش نهار الاول ما تقوليش وما تقوليش حنا خصنا نعطيوها حلول تماما هذه اول حاجه غديري يا اختي احلام هي هذاك التليفون ديالو ما غتبقاش تقربي له باش ما نجبد على راسي لا صداع ما نعيط انا البنات خليه يهضر كيف بغى غادي تعامليه بنفس الطريقه تقريبا اللي كيعاملك بها مادام انتي كتبغيه وما باغاش تلقي وكتقولي ما غاديش نقدر نعيش مع راجل اخر من غيره اذا عيشي معاه على هاد السيد ديري في بالك بعدا واحد القضيه هاد السيد بعدا كتقول حياتي غادي تسالي هاد السيد ما كاين موت في الدنيا ما كاين حتى شي حاجه لان الحياه فيها فرضا كاع الا كنتو سمن على عسل غدا وبعدا غدا وبعدا يموت انت تسيري تقتلي راسك من موراه مايمكنش عيشي حياتك لهذيك البنيته عندك واحد الورده في حياتك ما تنسيهاش لان هذيك البنت كتطلع في هذاك الجو هذاك حنا كنساوها كنهضروا عليهم وما ونسينا هذيك البنيته غادي تكبر في واحد الجو اللي هو معكر بعدا. انا كنقول ليها هي يعني تعاملوا كيف ما كيعاملوا ما تبقاش هي إيه احنا حاسين بيه احنا عشنا الالم ديالها عشنا معها الالم ديالها وبغينا نعيشوا معها الامل ديالها. يعني مادام هذاك الراجل كيعاملك بحال هكاك إيه كتبغيه وكتحماقي عليه بزاف الحوايج ولكن غادي دير واحد القضيه انك غادي تعامليه بحال ما تبقي تسوليه على البنات ما تقلبي له التليفون ما تقولي له فين تعطلت واهتمي براسك لانك هي من خلال البوح ديالها كتقول لك راه انا دباليت وتبدل الشكل ديالي اهتمي براسك واهتمي بالبنيته ديالك وانت عايشه في هذيك الدار وحاولي هذه الفتره هذه اللي غادي تعيشيها ما تخليش غير على ود هاد الحوايج شغلي راسك راه ماشي بالضروره يكون عندك واحد الخدمه برا ديري شي حويجات في الكوزينه دخلي شي حاجه ديال الطبخ مثلا تعلميها وحاولي تشغلي بها راسك شي حاجه ديال شي حاجه اللي كتشغل في الدار باش انت ما تخرجيش على برا ويقول وتكون على يقين انه هو غيولي يسول مالها علاش تعاملت معه حيت هو من قوة الاهتمام ديالها ليه من قوة ما كتهتم به وعطاته يعني اكثر من داكشي اللي تقريبا كيستحق ولا يكون كاع كيستحق ومهم هي تعاملوه كيف ما كيعاملها يعني فرضا فاش ما نتسناش انا يجي في الليل ونبقى نشوف فيه ونتسنى حتى هو يدخل البيت لا هو انا نسبقه يجي نهز انا ديك البنيته ومهتمه بحالتي ونسبقه ولكن غد ليه نعامله بمعامله زوينه ما نعاملوش خايب ماشي حيت هو مجافيني ومبعد عليا ونعامله انا لا نعامله على اساس بحال راه هو داير معايا داكشي اللي بغيت وما نبقاش نزوقو صافي ما تزوقوش وتعاملوا بالشكل اللي هي اللي هو كيعاملوا بها كنا على يقين سي مصطفى هو غيولي غيولي يقول يولي يتساءل مال هاد السيده وماشي هاد الشيء غادي ديرو في نهار وفي يومين وغتقول غادي غادي تحقق لي هذاك الشيء المونة ديالها في راه كيقول لك صبر على البدر على حتى تنبت وعلى النبت حتى تزهر وعلى الزهر حتى تثمر فتؤتي اكلها باذن ربها يعني صبر ثم غادي هذاك الشيء بالصبر وتفكر في ديك البنيته وتفكر في حياتها هي لان راه ما كاينش غير هو هي خاصها تعيش من اجل نفسها بعدا ماشي انا كنعيش من اجل الاخر حنا تخلقينا بوحديتنا وغنموت بوحديتنا نهار تخلقيتي راه ما كانش معاك هو وتحط راسها في هذيك الفتره اللي غتعيشها بحال هي باقا كاع ما مزوجاش باقي هو ما دخلش لحياتها لان قبل ما كانش هو في حياتها راه حتى وصلت لواحد لاج عاد هو دخل حياتها هذه كفكره لابد تعمل بها وتشغل راسها في الدار كيف قلت لك دير شي حويجات في الكوزينه وهذه باش تولي تعيا وتعب نهار ما تفكرش بزاف هي راه كتبغيه وباين الشوق ديالها ليه وهذا ولكن هي ما حدها كتبين له كتزيد وكيزيد يجافيها ما تسولش هي فتاك التليفون ما نقلبوش انا الباب اللي يجي منه ريح نسدو نستريح علاش غنقلب انا التليفون كاع ما نقلبش هذاك التليفون باش ما نجبدش راسي صداع نبعد منه هذاك التليفون ما نسولوش انا فين تعطل هو مني غادي يدوز واحد المده غيبدا هو يتساءل علاش هي تبدلات المعامله ديالها نتمنى يكون الحل انسب وتلقى لان كنقولوا لها دموعك غاليين وكنتمناهم الله يدير لها شي تاول ديال الخير وبالنسبه لواحد الولد عيط وهاد القضيه ما هضر فيها حتى شي واحد لان كتبان لينا بحال صغيره واحد الولد ما عرفتش واش عادل ولا عالم اللي قال لك الاب ديالو كيسكر ومو ما كتعيط له كل دقيقه كل ساعه انا بغيت نقول له بعدا اول حاجه راه كاينين وليدات اللي مشردين وبدون مأوى كيتمناو شي حد يعيط ليهم ويقول لهم اجيو للدار الليل هذا بالفعل كاينين وليدات اللي كيأملوا يعني عينيهم مكرهوش شي حد يعيط لهم ويقول لهم اجيو الليل هذا وكيقول لك هي كتعاملني صغير حنا قد ما كبرنا قد ما يعني ما يمكنش توصل لاج ديال 40 او 50 سنه وامك غتولي تقول لك خويا راه غتبقى تقول لك ولدي. يعني احنا ديما كان اجمل شيء في الحياه هي تبان هي داك المعامله ديال الوالدين كتبان راك صغير في عينيهم. حتى كتوصل 40 سنه وكترتمي في الحضن ديال الام ديالك. تماما. يعني شيء ماشي بالضروره انك وصلتي ل 18 سنه راك كبرتي زعما ديما كتبقى ولده. ديما حنا كنبقاو في عينين الوالدين حنا الصغار. وهذه من اجمل ومن الاشياء الاكثر عريقه وحنان هي تبان صغير. وانت من المحظوظين لقيتي ام كتعيط لك كل دقيقه. اما بالنسبه للاب ديالو المشكل ديال الام ديالو مع الاب ديالو هي راه بصح راه ماشي لقات راجلها من المسجد للخدمه للدار باينين داك الشيء وما كتعيط راه هي عارفه راجلها كيمشي للبيران وهذا داك الشيء علاش كتعيط له كل دقيقه ولقاته انسان مسؤول ومفكر في ولادو راه ما غتعيطلوش كل دقيقه هي راه اصلا لقاته انسان غير مسؤول وهي راه كتقوم بدور الاب والام في ان واحد داك الشيء علاش كتعيط لك كل دقيقه وكل ثانيه وما اجمل الام تسول فيك كل دقيقه وكل ثانيه بالعكس هذه غادي يكون من يحصل لك الشرف تماما عندك نعمه بعدا عندك معك ولدي نعمه انا كتبان لي نعمه بطبيعه الحال انا الام ديالي تسول واحد المره بالصح راه معذبه هو كيشوف صاحب الام ديالك انا كنقول له صاحب الام ديالك لان هي معذبه على بزاف ديال من جميع النواحي الاب ديالك كيشرب انت ما عرفت يا ما يغروش يشوف دوك الاولاد اللي خارجين بوحديتهم مسافرين بوحديتهم وكيسول فيهم حتى شي حد هذاك راه تجي تسولي يقول لك انا ما كيسول فيها حتى شي حد تماما بعدا تماما كان احنا باقيين كندويو على موضوع ديال الادمان اصلا بزاف الناس قالك تعطاو عليه حيت ما كانش شي واحد مراقبنا بزاف ديال الناس هضروا قال لك احنا ما كناش مراقبين الاخ اللي كان في الخيريه ولا ما نعرف هذا قال لك ما كانش عندي ما كانش والدي كيراقبوني ما كانش كيسولوا فيا يعني هذا الشيء علاش تعطيت ليه وانتم محظوظين الام ديالك خايفه عليك بطبيعه الحال كتراقبك كل وقت شي حاجه جميله انا يحصل لي الشرف تكون بحال هكا نكون نعيش بحال هاد الحوايج هادو وديما غتبقى تعتبان صغير في عينيها علاش لا انت خاصك تصاحبها وتشوف اشنو هاد الام علاش كدير هاد الحوايج ونيت بصح هي من حقها ديرهم وها هو خايف عليك اللي تبلاشي بليا ها هو الاب ديالك كيشرب خاصك تفكر في هاد الحوايج هادو علاش حنا ديما كنفكروا من واحد الناحيه راها الا حدا كتقول ليا اجي كتصوني ليا كل وقت كتحرجني ما علاش نتحرج انا نتحرج الا عيط ليا شي واحد بعيد اما عيط ليا الام ولا الاب ديالي ما نتحرجش هادوك ناس انا كنكليهم كل احترام بالعكس علاش غادي نتحرج عيط ليا الام ديالي حتى الف مره في النهار ما عنديش مشكل نجاوبها ها هما ناس دابا ناس ديال الادمان ها هما وحلو كيف كنقولوا علاش وحلو على ود هذيك على ود هذاك الاهمال وواحد القضيه بالنسبه للاخ اللي كان كيقول لك مراته ما كتجملش ليه وما كتقعدش ليه اول حاجه انت ولدتي معاه الاول والثاني وثالث هي كتقول راني عاجباه بهذا الشكل ديالي مادام ولد معايا الاول والثاني والثالث انا عاجباه تماما يعني واحد ما كنتيش متقبل ذاك الواقع واحد نهار ولا اسبوع ولكن كان الانسان مع بدايه التعارف والاحتكاك راه تتبدل غول مراتك وهي كتبدل راسها ولا انت كتبدل راسك وانتم متقبلين انكم في الاول راه غير كتعارفوا مع بعضياتكم ولكن بعد 22 عام بزاف 22 عام بزاف 22 عام وجا الولد وماشي كنقولوا الولد الاول والثاني والثالث هي كتقول انا عاجبها كيف ما انا مادام ولد معايا هاد الوليدات كاملين وربما المحيط اللي كبرت فيه كيعيش بحال هكاك يعني الوالده ديالتها جداتها كيعيشوا هكاك ناس سامبل كيعيشوا على الطبيعه ديالهم وراه ما اجمل المراه تعيش على الطبيعه ديالها وهو اللي بغى يبلغ ليها وبغى واحد التغيير يبلغوا ليها بواحد الطريقه سلسه علاش غادي يجي ويقول لها انت كبرتيني شرفتيني لا بالعكس يقول لها انت بحال هكا راكي زوينه ولكن انا بغيتي اليوم في هذا النهار نشوفك في واحد الحاله صوره اخرى وجربي غير تشوفي معايا هذه الصوره اللي غتشوفي بها راسك هذا النهار ولا عجبك هي هذيك ما عجبكش نبدلها ما تجيش تقول لي شرفتي فهمتيني. اها بصح هي راه كتعيش على الطبيعه ديالها. راه بزاف ديال الناس دابا كيقلبوا على هذيك الطبيعه وهذاك يعني ديك الاصاله داك يرجعوا للطبيعه ديالهم وما لقاوهاش. يعني ولفوا يعيشوا على ما يقدروش. بصح ما يقدروش ظروفهم ظروفهم اليومي في الحياه ديالهم ما يخليهمش يرجعوا للطبيعه ديالهم. طبيعة الحال حنا كنشوفوا بنات دابا ما تقدرش تحيد لي ماكيو وما تقدرش يعني واحد النهار تكون غير سامبل ما تقدرش تشوفها. ما تقدرش تشوفها سامبل وانت راه من محظوظين ولكن مبلغ عليها بواحد الطريقه ساليته وهي راه كتقولها في نفسها كتقول انا عاجبه. مادام ولد معايا الاول والثاني. وكنتمناو الخير للجميع ونتمناو. شكرا لك الاخت خديجه وشكرا على نقاط الضوء الكثيره اللي قدمتي لنا هذه الحلقه. الاخت خديجه بن ملال وحنا دائما في صله الوصل الاثيريه المباشره طبعا على اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه الاقرب الى قلوب اسماعكم ضمن حلقتنا الثالثه لهذا الاسبوع حلقه ليله الاربعاء صبيحه الخميس 10 ذو القعدة 1438 الموافق 3 غشت 2017 تحياتي أنا مصطفى الهردة مع تحيات عادل محمد في الإشرافي أعلى الإخراج. مصطفى الله يبارك فيك سيدي. ليلة سعيدة. بارك الله فيك سي عبد الله يطول لي في عمرك. مرحبا سيدي. راني متبع البرنامج مزيان البارح واليوم وذاك النهار نقطع لي للأسف الاتصال ما كملتش. مرحبا سي عبد الله. اللي بغيت نقول قبل ما نبدا يعني باش نكمل واش ما سمعتش الناس البوحدي مزيان واش ما فهمتوش التدخل ديال الحاج الحسين قال لك واش ما شفتش هذه المره حاجه مزيانه ولا كتذكر راسي مصطفى قلت لك بنت الناس والله عمرها تقية اي الله عمرها دار قلت لك بنت الدين بنت الارض ولكن المشكل اللي عندها هو نفس المشكل اللي باح به دابا السيد قبل قال لك ما كيعرفش الفرحه مكتئب. وهادشي قال السيده معبسه كنديهاش للسفر قلت لك راه عرفت كنديها للسفر مستريسيه كتجلس معايا في الطوموبيل ولو وكانها راكبه في طاكسي. فعلا انا انتظرت دابا تدخلات مصطفى ماشي التفسير ديال الاباحه اللي بحثت به انا ما بحثت للراديو الاذاعه الموقره ديالكم السي مصطفى المحترمه والا بغيت نفتح قلبي. مرحبا شنو غنجني باش نقول شي حاجه ما كاينه تماما شنو غنجني من ورا داك الشيء انا كنهضر بكامل القوايا العقليه واش كاين اللي هو عارف اش كنقول راه اللي قدرنا كتنتقد وما سمعتش مزيان اشنو بعد البوح قالت لك البساطه انا قلت لك الا كتذكر انا انسان بسيط وما تجوش اصلا الا على البساطه ديالها صدقني نهار مشيت نختبر لقيتها كطيب الخبز في العوال دابا واقعيا باش نكونوا سي عبدو من الرباط وحنا هذه صوره لازم ننقلوها للمستمعين حتى حنا كاسره البرنامج بامانه وبصوتك راه هذا المستمع الكريم سي عبدو تيقول باللي هو باغي في الحياه ديالو واحد الحياه فيها الانسيابيه فيها كل نهار حاجه فيها المراه ديالو هو وياها بجوج مستمتعين بالحياه ديالهم هادشي ما كتكونش عنده حدود لحقيتاش كاين جوج هاد العبوس بزاف هي اصلا ما متقبلاش راسها مخلوقه يمكن مكتئبه يمكن سمعت التعبير نعم. البارح عجيب يا سلام نعم عجيب كاينين شي تدخلات انا انا انا بكل صراحة كنت غندير تدخل قبل ما نبوح نطلب من السادة المستمعين اللي بغى يتدخل يعطي نصيحة ينور الرأي لهذاك اللي باح يحاول يثق فيه باش بقدر استطاعت ما قدر ماشي في السروي اول بحال السيد اللي قال باه على هذاك اللي خواتات مراته وهذا وهذا غالبين رجالتهم قال لك الا قالت له مرته واجب غير بوطا يقول بغات تغلبني راه لي بروبليم ديال الناس وهذا يسون با كيف كيف ماشي بحال نعطيك مثال دابا كتلقى جوج الناس مرض بالروح نفس المرض نفس الاعراض نفس ولكن هذا عطاه الطبيب دي كومبريمي ديال 20 ميلي غرام سيرو هذا عطاه 40 ميلي غرام يا ربي هذا عطاه غير 20 ميلي غرام سون سيرو هذا عطاه 40 ميلي غرام وسيرو هذا غليظ اوبيز تبارك الله عنده 90 كيلو خصو الدواء مجد خصو لا دوز هذا الفي هذا ضعيف ولو نفس الاعراض نفس المرض نفس هذا مي دواهم ماشي بحال الناس دابا كتحكم عليا وما سمعتش البوح مزيان اصلا. انا كيجيب لي ربي بحال كنسمع ديزانسولت. انا كننتظر حلول، كننتظر نصح، كننتظر. قالت لك السيده دابا مع احتراماتي لهاد السيده اللي دخلت، قالت لك السيد ما شافش حتى ولد معاه الاول جا وش الثالث، راه كي ما سمعتيش البوح مزيان. انا السيده ما كانتش بينه وبينها علاقه قبل الزواج نهائيا، والله شاهد على ما اقول. ما بيني وبين هما صديق، قلت لها لك السي مصطفى كانوا اصدقاء العائله، هذا هو الواقع. اختي قالت لي يا انت بون اللي بغيتي تتزوج راه كاين عند ايد فلان، باسكو هما دي زامي ديال لا فامي ديجا، ولكن انا ما كنمشي عندهم ما كيعرفونيش. عندهم بنت وهذا والله عمرها دار، وفعلا راه الله عمرها دار. يا قلت لك البارح ما عندي مشكل مع دارهم تماما، الله عمرها دار. مشيت خطبتها، مشيت نشوفها، لقيتها كطيب الخبز في العواد. اللي زاد عجبني. دازت ثلاث ايام والله شاهد على ما اقول، ما جلست معها ما دويت معها باسكو صافي لونتون، وبغينا نديروا الزواج ديال النيه والوالدين وهذا وهذا وهذا، وتصنتنا سميتو. مشيت ثلاث ايام درنا لاك، وقلت لك في لاكت يلا درنا لاكت، قلت لها يلا نمشيو نتساراو، نسي باك نسي امك نسي امي نسي، قلت هذا هذا هو اللي قلت انا في البواح. الناس تتحكم وما سمعتش البواح مزيان، كيجيب لي الله بحال هاد التدخل تيعطيك تيهضر وكأن ما تيعرفش بعدا الانسان اصلا شكون انت ولا شنو واصل في المستوى ديالك الثقافي ولا الدراسي ولا شنو تتعرف ولا شنو بون. اوكي يدير تدخل بحال شي واحد امي باح، شي واحد امي جاهل لا يدري في الدنيا ولا يعرف، ما كيعرف حتى شي حاجه اصلا. انا ماشي نبوح نظلم بنت الناس، ولا قلت البوح ديالي بنت الناس الله يعمرها دار، مأصله بنت الدين لا تشوبها شائبه. وقلت باللي عندها النصيب ديالها في الجمال وفي القد وفي كل شيء شكلا ومضمونا. انت بغيتي حياتك الحيويه بغيتيها، ولكن انسانه كئيبه ما تعرفش الفرح. الناس ما بقاتش ما خلاتنيش نكمل البوح. نقول لك واحد القضيه، دابا 22 عام ديال الزواج، واقيلا كلات معايا في الطبل انا وولادي ست المرات. ما عندهاش ذوك الاواصيل، ما كتخليش لي ليان يكونوا سودي. ما عندهاش واحد راه ما عرفتش باش نلحق للساده المستمعين، باش الا كانت تدخل ما عندهاش يكون نص يكون التنوير ديال هذا، ما عندهاش ذاك الرابط اللي مثلا تخليك بينك وبينها راس راس وجه في وجه وانت كتشوف فيها. ما نكلمهاش حتى 10 سنين اخرى عادي، ما عندهاش المشكل. شتي ندخل كاع وما نهضرش، ما عندهاش المشكل. نقد نقول لك واحد الكلام يلاه يسمع المستمعين، وراه مازال ان شاء الله ندوزها في الميديا الاثير وغتهضر فيها. 22 عام ما عمري سمعت منها كلمه حبيبي، حتى ما بغاش الناس تفهم في البوح ديالي. واقع هذا كاين. تصور واحد الخطره وقعت لي مع واحد الطريفه، بغيت نخرج دور بغيت نعلمها زعما، بغيت قالت لك السيده اللي دخلات ما دارش محاوله، ما هذا دابا كيهضروا وكانه ما كيعرفوني ولا عارفين اش كنعيش. الور الانسان ما يفسرش وما يأولش، ينصح، يعطي حدود في الامل، يعطي حلول، يعطي، ماشي اول ويفسر. نعم. باسكو ماشي هو اللي عايش، ماشي هو اللي كيبوح. واحد الخطره جيت نخرج وتنعلمها زعما دو طون طون، تنقول لها راه كاينين دي بتي جيست بحال مثلا غطيبي الغدا غطيبي الغدا. الور شنو المشكل الا قلتي لي شنو بغيتي نطيب لك؟ انا لا غير قوليها وطيبي لي ان شاء الله الحجر. المهم اشعريني باللي انت مطار ديال الاهتمام ديالك. بحال قلت السلام عليكم اش فيها لازم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي طيبي غادي طيبي. واش خصتي الا قلتي لي في المثل شنو بغيتي تطيب؟ حتى انا بغيت نحسب شنو في المثل. واحد الخطرة جيت نخرج نمشي للخدمة، قلت لها بون فلان انت كاين المرة كتبع راجلها للباب. اييه. تكذب عليه الكل كاع مقاد وهي تعوجوا له. اييه. واش شي مقاد؟ اييه. وتعوجوا له. وهي تابعاه بالخطيوات حتى للباب. وتقول له ديك المشطه رجع قاد واحد رجع راه المشطه ديالك ما مقاداش رجع. الراجل رهيف كيبقى في الاصل ديالو ولد المراه حضنته مراه. الراجل قوي عضليا ايه وكذا، ولكن رهيف رهيف لدرجه لا تصدق. فراجي واحد قلت لها فوالا وكتقبلوا قبل ما يخرج الخدمة تودعوا قالت لك هذيك بثلاث تحرميات دابا الناس اللي قاعد يدير التدخل ما عارفاش شنو كاين غير كيدخلوا زعما الحاج الحسين فريمون يل ما توشي واش ما شافش فيها حتى شي حاجه مزيانه يا دي الله يهديك راه ما قلناش هذا الكلام راه قلنا بنتنا صلاح مرادار بنت الدين بنت الحياة بنت الحشوميه لا تشوب وشائبه كما قلت بنت الى درجه انه الاصدقاء ديالي صدقني يا سي مصطفى قسما بالله وما حلفتش كاع الا تيقولوا لي عندك جوهر امبيرل ولكن ما عاش ما عاشرينهاش غير البارح البارح كنت مع صديق وتندير لكم فوالا فوالا قال لي عندك جوهره اي في واحد الجي ديون بار فريمون سي تي بيرل كصوره اجتماعيه جوهره سي تي بيرل سي تي هذه لا تناقش كصوره اجتماعيه وقفه قدام الناس اخرى قال لك ما حس بالمزود ما قلت لك فيه واحد الكلام الانسان غادي في الطريق وحاضر راسه وهذا وغادي بصح واحد النهار كتشوفوا كيلتج المصحات نفسها اه السيد هذا كان غادي مزيان وكان واش تعرفوا مزيان ها هو السيد كيبوح هو راسه قال لك انا ما كنعرفش الفرحه انا ما واخا يعطيني شي واحد كادو نفس الكلام اللي قلت راه شدو ولكن نحلو ولو يكون فيه والو الياقوت والمرجان والو ما عنده حتى شي معنى ما عنده حتى شي طعم كاع فوالا هادشي اللي بغيت نقول للساده المتدخلين وراه انا على علم باللي السيده ومع كامل احتراماتي ليها كتصنت والحاج الحسين كيتصنت واللي هضر البارح على مول البوطه وكذا راه كيتصنتوا راه لا ماشي هكا تيتعج الامور تماما وماشي هكا وما تدخلات هذا البرنامج عزيز علينا بزاف ومن الثمانينات سمير لي تنصنتو له من زاني جوبونس وقيلا من زاني 80 اللي كنا كندو الراديو حدا بوطو يهضر مزيان الراديو تسيت وندقو الحجر باش نتصنتو لهذا البرنامج وندور عليه نتصنتو ليه ماشي انا عندي كتاب كنقيد فيه جميع الحالات اسي مصطفى نعم وكنوطي ولا بغيت ندخل راه كندرس ديك الحاله عندي كتاب قسما بالله فيه ان كرايون تنكتب فيه بحال حنان ومكناس فوالا بروبليم ديال لي كي ساجي دو فوالا فوالا هادي وكنبغيت ندخل راني درس الحاله ديالها وجبت قدامي كتاب وغنصح السيده ولا نعطيها امر في الحياه ماشي غادي نفسر ولا كانت هي اللي كان فيها عاد كان فيه هو شي ما عارفينش شنو ديك السيده شنو عندها هي بحث هذا برنامج كيفتحوا لي الناس قلبهم ما تنجوج ما تنحكموش عليهم وما تنحكموش على الطرف الاخر انا بغيت نسولك واحد السؤال سي عبدو الله يجزيك بخير نعم سيدي مصطفى واش من مثلا مني كتشرح ليها مثلا وجهه نظرك في شي حاجه مثلا بحال مثلا بغيتيها تتعامل معاك لانه اي زوج حيت راه هذا الاحتكاك ما بين الازواج هو اللي كيولد التعايش بيناتهم واللي كتولي المراه قاريه الراجل والراجل قاري المراه وعارفه شنو باغيه وداكشي واش انت ملي كتشعرها بشنو باغي كدير شي مجهود هي ولا يا حبيبي يا سي مصطفى صدقني والله ثم والله ثم والله الى جميع العائله كما قلت لك البارح اقسم يمينا بس للمستمعين يعرفوا الا بغيت يدخل واحد يعرف كيفاش اقسم بالله الى جميع خوتي اللي داتها لاكواسور اللي مشى دار فيها كويبا اللي مشى دار فيها هادي اللي مشى تشرب فيها اللبس اللي مشى تشرب فيها لي بارفان وبخوها تطابور حشوم عليك راه مش عارف العبدو راه سبور وانسان متفتح بزاف انا ما حبس على اللي تلبس ولا اللي ما تلبس انا ماشي شغلي تصب ماشي شغلي تجفف بدا نقزو الكوامل بدا نقزو السداد فرشوا الكارطون جمو نسكنوا في عش انا بغيت الفرحه سي تو صافي ما بغيت والو لا ما دوش ليا الماكله انا يدخل في داري ومرتي ما فرحاناش ولكن واش ما كتشوفش باللي هذا يمكن ربما هاد النقطه اللي يمكن هي اللي خلقات شويه يعني الفجوه اكثر بيناتكم لانه صافي هي دارت لي كار دابا لا فامي كلهم هي اصلا نفرو منها تتسول الحاجه علاش ما تجيش عندي ما جا ولدي عندك مرتك ما فرحاناش جاو عندي ناس برانيين صديق قسما يمينا جاو عندي ناس موقرين بزاف ولاحقين في الدين الناس اللي ما نقولكش اللي تيعتكفوا في هذا جاو عندي ملي مشى وعيطوا مع الحاجه قال له ودي ولدك الله مرعبه ولكن مرته ما فرحتش بينا حيت انا لا فامي ما بقاتش كتجي عندي في مره حيت المره كتدخل الكوزينه كتجلس ثلاث سوايع كندخل عليها اش كدير في الكوزينه واش الكاميلا كطيب وانت حاضيه ما يمكنش الناس ما الناس ما فهماش وتتجوجي انا ما تنقول انا بغيت اواصل انا في الدار بغيت فرحه المراه فرحانه بوم قد حالتها يمكن هذا التواصل دابا ديالك دابا مع وليداتنا ولدك ينقص عليا دابا التواصل ديالك السي عبدو دابا من الرباط هذا التواصل دابا الاخراني هو اللي زاد ووضح الرؤيه عند بزاف ديال الناس فوالا وتنصح السيدات راه ماشي شوف راه المراه ما ثقيلاش على الراجل في اللباس ديالها ولا الماكله ديالها ولا ثقيله في هذا ولا ثقيله المراه كتشوف ولا كتثقل على الراجل في المعامله ديالها في المعامله يا ياسر في المعامله ماشي في في في, في شنو ودابا تصور انا جايب ليها انا جايب ليها كادو مان فوا ونحطو يصوفو كريم عادي الا ما قلتيش ليها هزيه وشوفي ما تيضرني خاطري من تنقول ليها خش ما بغيتيش تشوفي ذاك الكادو شنو فيه تصور جبت ليها بارفان مؤخرا ديال عيد المراه ديال عيد الحب ما رشاتوش بقى في الوقت ديالو مسدود كان لا ولو ما كنتش انا انسان طيب ولا بسيط ولا لا من الديبي غادي نسمح فيها ولكن انا نهار خديتها هدي في الشهر الرابع بدات حامله وهي قالت لك نديرو الكورتاج قلت لها اعوذ بالله مش طراجي لا لا لا قلت لها ما نديرش كورتاج علاش غادي دير لك علاش غادي دير الكورتاج ما نديروش واش هذا غادي تسببي لي في هذا راه روح الور ملي تزاد الولد ما غاديش نجني عليه باسكو هو ما اختارش مو ما اختارنيش ولا كانت هي كاع هكاك فيرمي كانت لديك الدرجه ديال الكآبه وديك الدرجه ولكن الولد ما نقدرش نخلي تنشوف تنشوف انا البارح كنت في السطح تنتصنت ليكم فهذا وعيت ما ندير نطرش القسم من يمين سا شوك سا بريز لو كور بنت في الشارع دازت قدامي في السطح عندها 14 اون كتشم ديك الميكا اللي فيها السيليسيو هذا الشيء اللي ما بغيناش هادي علاش ضحيت على وداك الولد شويجه جا وشويجه تالت وان شاء الله واخا تجي 30 انا ما كنقولش غادي كيما قال لك الاخر هذا خصنا يرد يرد البال الالفاظ ديالو قال لك قال لك يهز الكبوطه ديالو شنو قلت نهز الكبوط ديالي في البوح؟ لا هادي هضره طايحه ما نقولش انا نهز الكبوط ديالي هادي ما قلتهاش لا وقالها الاخر الحاج الحسين يهز الكبوط ديالو سا سي با انا لدرجه هذا الكلام قلت للبرنامج وفي ديال البرنامج بغيت نستافد ربما بغيت نتقاسم مع الناس بغيت نتقاسم مع الناس هذا واش غادي غدا ولا بعدو غيجيو الناس للدار العدول وغيفصلوا بيني وبينها هاد المستمعين هذاك لا بحال التدخلات ديال سميتو ديال اللي كيفسروا حوايج ما عارفينهمش يمكن انا ادعوك جدا انك تلتمس لهم العذر لانه يمكن الرؤيه عندهم ما كانش واضحه او لا حتى شي جمله يمكن كانت قالت انا كامل الاحترام انا كنت درت تدخل في شي واحد ما غاديش نفسر البوح ديالو هذا هو باسكو هو بشبح بشبح راه تنط ليه نقدر ننصحو نقدر نخفف عليه نقدر ننور ليه الطريق اللي قدام ما غاديش نحاكمو واخا واش ما اقترحتيش عليها بالموازاه تمشي تشوف شي معالج نفسي مثلا يقدر مثلا يكون عندو قلت لها قالت لك انا هكا دايره وصدقني يا سي مصطفى مشيت جبت لها الكتوبه انا كاع باش تقرا راه كفيت قلتها في البوح قلت لها شوف شي طاري طاب راه كاع الناس تزاد كتحبو شوي وقفت شوي كتمشى شوي ها كتيبات انا غنعلمك الالفابي فوالا فوالا فوالا شوي تكتبي سميتك شوي هذا ونديك راه كاين دابا دي بوسيبيليتي حيت الا كانوا تضحيات دابا على الوليدات هما الوليدات الحمد لله كبروا انت باغي تعيش حياتك انت والزوجه ديالك ما نكذبش عليك مزيانه مرضيه بيناتكم بجوج سبحان الله لا ما تيشبوش ما تيشبوش الموم بتاتا عندي وليدات زعما بكل صدق ماشي حيت ولادي ولا هذا مي سي لا فيريتي عندي وليدات الفن فاتوني هما في الفروشيه والضحك والنشاط وكل شيء وتبارك الله الكبير الصلاه والسبور والقرايه وكذلك كاع اللي قبل منه بلا هوايات كاع كوميدي كيقلد الاصوات يقلد الاغاني ناشطين ضحكين هما بروسهم ياسر مصطفى تنجلس معاهم تصور ولاد كيقولوا وغير صبر بابا واش ما يكونش هذا الشيء جاي من المره الاولانيه اللي جاتها الولاده سريعه بالنسبه لها في الاول ما كانت جاتها مفاجئه يمكن ربما لا هي كانت محرومه هي الاصل انا كندير دي اناليزي اللي كندير هي محرومه من طفولتها هي اصلا كانت في الصغر ديالها دي لاج ديال جوبونس واقيلا ديال 6 سنين دخلوها دارهم للمعمل كتنج وكلات العصا وكلات وقعت واحد الخطره واحد الطريفه حتى مؤخرا من با دو موا مشينا نتقداو شي حاجه في واحد المحل اذا بها كتشوف واحد المراه كتبيع وتتشري هادشي ديال الدراري الصغار ديال وهي تسلم معاها وتعانق معاها قالت لها واش عقلتي فاش طرشتيني صرفقتيني قالت لي هذه كانت كتسلخني في المعمل هي ما قراتش وخدمت من الصغر ومشات خدمت في الفارم العتله خدمت بالبوط بالثقيب انا بغيت نخلف ليها كل شيء هذا الشيء انا بغيت نعوض ليها انا بغيتها دير البيرمي تسوق تاخذ لها روليف تمشي تدي ولدها لهذا بغيتها تنفتح توقف وتدوي مزيان ماشي تحني راسها وتحشم على مالها تتسرق بغيتها تكون متفتحة تقرأ تعرف تخدم بورتابل تعرف وما عندهاش ونزيدك واحد القضية ما عندهاش صديقات 22 سنة هاو معاودين المستمعين ويعقبوا على هذا الكلام ما عندهاش صديقة 22 سنة أقسم يمينا أنت ما عندها صديقة نهائي يلا كتكون مبسوطة غير في دارهم وصافي وغير في دارهم يا سلام حسيتي امراه حطيتي امراه مازال على برا كتلوح بالصباط ايوا تقول انت ماشي هي هذه اللي تنعرف لدرجه قلت لك فاش يلاه كنا دي فيتشر ماري جداد راه تقريبا 12 سنه وانا عطيتها السوفير كندير الصباح كنجيب العشيه كتقز كاع بعض المرات قسما بالله الا كنخليها شهر كان ولكن كنمشي يوميا نشوفها كنمشي نشوف ولدي نشوفها كنت باقي يلاه تزوجنا كنمشي تنشوفها انا كنمشي كنلقاها تما فرحانه وكنضحك تنقول اوكي خليك ياكو كانت ياك تما انا الحاجه الوحيده السؤال الوحيد اللي كنطرح عليها هو الاخر ديال علاش ما فرحانش علاش ما فرحانش علاش عطيني غير لا كوز علاش واش المراه اللي قلت لك انا ما عمري شفت لك حرف في عينيها 22 سنه عمري شفت مرا محيده دره ديالها كانت مشعره 22 سنه عمري شفت مرا مجلسه كانت كتفرات 22 سنه عمري شفت قلت لك عمري سمعت كلمه حبيبي من المرا 22 سنه عمري سمعت لك تسميتي مقاده انسانه ناشفه مكتئبه ما تتعرفش الفرحه ما راه ماشي حمقه نو انت نقول بعقلها بكل شيء ولكن إلي كوم صاد ناتشور باغا تعيش هكاك ماشي كل الترم صح إلي كوم صاد ناتشور ما هكاك هي باغا تعيش هكاك خليقة هكاك دايرة بعض المرات كنكون لابس شي حاجة زعما شبابية ولا هادي وشوف غير مرات تقول لك لبيسة واش شحال ماشي جات معاك ولا دوك لا واش صحابك باقي صغير لا دي الله يهديك راه مالي انا عندي شنو عندي راه عندي 44 سنه اللي عندي انا في لي زاني 73 سي عبدو انا كنشكرك كثيرا على الايضاحات ديالك وكانت هذه الايضاحات مجال الله يطول عمرك شي كنعتذر للمستمعين مرحبا اللي دخلوا مرحبا ولكن ماشي زعما انتقدت التدخلات ديالهم ولا هذا بكل سعه صدر بكل فرح بكل هذا ولكن الكلام بكل صدق اللي قلت راه ماشي مختلقه ولا شي حاجه لا كتبت على السيده ولا باسكو ما عجني نعم اون فيت ما غادي نجني حتى شي حاجه. هذا هو الداكشي اللي كنشعر به. شكرا لك بزاف السي عبدو من الرباط على النقل ديالك المشاعر ديالك لنا وايضا بكثير من البوح، لان هنا هذه هي طبيعه الحصص التواصليه، لانه يمكن مستمع محتاج يقول حاجه ويمكن تلقى راسو عاوتاني محتاج ياكد على حاجه اخرى خرجت له من النفس ديالو من القلب ديالو. هذا الشيء اللي لاحظناه اليوم في التواصل ديال السي عبدو من الرباط، باش ما يكونش على كل حال الناس حتى هما خصهم يلتمسوا ليه العذر، على اعتبار انه التواصل ديالو الاول كان تواصل ثاني اوضح منه اكثر. ولكن السؤال اللي كيمكن نطرحوه كاع في الاخر، كاع السؤال اللي تيمكن يكون بيناتنا، واش الظروف اللي عاشت فيها والمآلات اللي عاشت فيها في الصغر والحياه اللي كانت متاحه لها لحد الان من بعد 22 عام مازال ما فقتش من حلم انها كتعيش في حياه زوجيه، ومن حلم على انها راه غاد العيش اللي متاح عندها دابا غيقدر يكون راه ما عايشاش؟ هل محتاجه هذه الزوجه الى معالجه نفسيه اكثر؟ لي على كل حال كثير من الامور اللي كيمكن نطرحوها كاسئله. شكرا للعديد من المتواصلين معنا. مصطفى الهرداء، عادي محمد في الاشراف على حلقه ليله الاربعاء صباحه الخميس من برنامج سمير الليل على اثير اذاعه ام اف ام. الى اللقاء.